بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم الجميل العليل المبارك، يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 وألف من هجرة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الزهراء في مدينة البكيرية لنعقد بحمد الله وتوفيقه محاضرة عن الإعراب، طريقته وأركانه وبعض ضوابطه. في البداية أكرر شكري للقائمين على مكتب الدعوة في هذه المدينة الطيبة لتنظيمهم وحرصهم على هذه المحاضرة، وأشكركم أيضا يا إخوان على حضوركم، فإن لقائي إياكم يسعدني كثيرا. الإعراب، وما أدراك ما الإعراب؟ ثم ما أدراك ما الإعراب؟ سهل ممتنع، من عرف قواعده سهل عليه وتلذذ به، ومن لم يعرف قواعده صار عنده أشد من الحديد. الإعراب ظاهر وباطن، فمن اهتم بظواهره تعب، ومن فهم بواطنه أتقنه وتلذذ به. الإعراب هو نتيجة لا يحصل عليها إلا من أخذ بمقدماتها وفهمها، فالإعراب هو نتيجة النحو وأثر النحو. فلهذا فإن هذه المحاضرة إنما تصلح لمن درس متنا صغيرا في النحو وفهمه، يعني انتهى من فهم مبادئ النحو، فالذي لم يفهم مبادئ النحو لا تصلح له هذه المحاضرة ولا يمكن أن يتقن الإعراب، وخصوصا متن النحو الصغير. فأنا حرصت على أن تكون هذه المحاضرة تكملة لهذا الكتاب، فمن درس النحو الصغير وفهمه فإنه بإذن الله سيستفيد كثيرا من هذه المحاضرة، لأنها منبنية على ما ذكر في هذا الكتاب. وكنا بحمد الله تعالى قد شرحنا النحو الصغير في هذا الجامع المبارك. الإعراب، الإعراب يا إخوان له ثلاثة أركان تقوم على ضرورتين وخط الإعراب. فالإعراب له أركان مرعية معروفة عند المعربين، وهي ثلاثة كما سبقت الإشارة إليها في النحو الصغير وكما سنذكرها في هذه المحاضرة. هذه الأركان الثلاثة تقوم على معرفة ضرورتين، وهما الضرورتان المذكورتان في النحو، كما تقوم هذه الأركان أيضاً على معرفة خط الإعراب. إذن فأركان الإعراب تقوم على معرفة الضرورتين وعلى معرفة خط الإعراب، فلهذا لابد من إعادة الكلام على الضرورتين وخط الإعراب، وإن كان الكلام سبق في ذلك في شرح النحو الصغير، لكن إعادة الكلام فيهما ستكون مركزة على ما يتعلق بالإعراب، ونثري بعض الفوائد في الطريق. فالإعراب كما قلنا له ثلاثة أركان سيأتي ذكرها، لكنها تقوم على معرفة الضرورتين وخط الإعراب. فما الضرورتان المذكورتان في النحو؟ ما نذكرنا بهما يا أخوان؟ نعم، الأولى معرفة أنواع الكلمة، أي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والتمييز الواضح بين هذه الأنواع. طيب، والضرورة الأخرى؟ ما شاء الله، أحسنت. نعم، والضرورة الأخرى في النحو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هاتان الضرورتان سميناهما ضرورتين لأنهما أمران لا بد أن يقوم الذهن بهما قبل أي عملية نحوية، يعني سواء طلب منك أو لم يطلب منك. لو ما طلب منك نوع الكلمة وإنما طلب منك شيء آخر في النحو، بيان الحكم أو الإعراب أو غير ذلك، أنت لابد أن تقوم بهاتين الضرورتين. الأولى أن تحدد نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف، لأن الاسم سيكون له أحكام تختلف عن أحكام الفعل والحرف، وكذلك يقال في الفعل وكذلك يقال في الحرف. ثم الضرورة الثانية أن تحدد هل هذه الكلمة معربة أم مبنية، لأن المعرب له أحكام وطريقة إعراب، حتى له مصطلحات خاصة به لا تستعمل مع المبنيات، ويقال الكلام نفسه في المبنيات. فهاتان الضرورتان لا بد أن يتقنهما الطالب، وأنا أقول جازما إن ضعف كثير من الطلاب في النحو وفي الإعراب ليس هو ضعفا في النحو وفي الإعراب، وإنما هو ضعف في الضرورتين. لا يتقن هاتين الضرورتين ثم يتقحم في أحكام النحو وفي الإعراب، فلا شك أنه سيخطئ. إنسان ما يعرف مبادئ السفر ثم طلب منه أن يسافر، طبعا سيقع في مشاكل كثيرة همامات. وكذلك يقال في النحو وفي الإعراب لا بد من إتقان الضرورتين، وإلا فلن تستطيع أن تفهم النحو ولا أن تعرب. طبعا إتقان الضرورتين له درجات، أقل ذلك ما يطلب من المبتدأ. المبتدأ لا بد أن يفرق بين أهم الكلمات، هل هي اسم أو فعل أو حرف، وهل هي معرب أو مبني. ثم لا بد من معرفة خط الإعراب، فخط الإعراب يقسم الكلمات قسمين، فكلمات قبل خط الإعراب وهي الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، فهذه الثلاثة تشترك في الإعراب، إعرابها سواء. وما بعد خط الإعراب ويشمل الأسماء والفعل المضارع، فهذه لها طريقة مختلفة في الإعراب عما قبل خط الإعراب، فلا بد أن يكون خط الإعراب واضحا للطالب ويعرف أثره في إعراب الكلمتين. فاتفقنا يا إخوان على أن الإعراب له أركان، هذه الأركان ما يمكن ولا ينفع أن نشرحها ما لم نعرف الضرورتين وخط الإعراب، فلهذا لابد أن نتكلم على الضرورتين وخط الإعراب، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أركان الإعراب وشيء من ضوابط الإعراب. طيب، نبدأ بالضرورة الأولى. الضرورة الأولى كما قلنا هي معرفة أنواع الكلمة، لا بد أن تعرف نوع الكلمة. فأنت إذا عرفت نوع الكلمة فهذا سيسهل عليك الإعراب كثيرا، هذا سيسهل عليك الإعراب كثيرا، لأن الإعراب ليس شيئا واحدا وإنما ثلاثة أنواع، من حيث السهولة والصعوبة، ليس كله صعبا وليس كله سهلا، لا، الإعراب من حيث السهولة والصعوبة ثلاثة أنواع أو ثلاثة مستويات. جزاك الله خيرا. النوع الأول الإعراب السهل. الإعراب السهل هو الإعراب الثابت. هناك كلمات في اللغة العربية وهي كثيرة إعرابها سهل لأنه ثابت ما يتغير، يعني هذا إعراب الكلمة أينما كانت، في القرآن، في السنة، في الشعر، في النثر، تأخرت، تقدمت، إعرابها ما يتغير ثابت. وهذا سيأتي أنه إعراب ما قبل خط الإعراب، يعني إعراب الحروف والماضي والأمر، هذا إعرابها ثابت ما يتغير. فأنت إذا أتقنت الضرورة الأولى وعرفت نوع الكلمة، عرفت أن هذه الكلمة حرف، خلاص صار إعرابها سهلا جدا، لأن إعراب الحروف سهل ما ثابت ما يتغير، يعني ما تتأمل فيه، ما تنظر إلى ما قبله، ما تنظر إلى العوامل الداخلة، ما تنظر للمعنى، ما تنظر لشيء، عرفت أنه حرف خلاص إعراب الحرف ثابت ما يتغير. لكن لابد أن تعرف أولا أنه حرف. طيب، والنوع الثاني أو المستوى الثاني من الإعراب هو الإعراب المنضبط. الإعراب المنضبط يعني الإعراب الذي له ضوابط، هذه الضوابط لو جمعتها أو جمعت أكثرها وفهمتها وتدربت عليها فإنك ستتقن أكثر هذا الإعراب، وهو إعراب أكثر الأسماء والفعل المضارع، يعني ما بعد خط الإعراب الأسماء والفعل المضارع أكثر إعرابهما إعراب منضبط له ضوابط، وهي التي سنذكر شيئا منها في آخر المحاضرة، تضبط لك أكثر إعراب الأسماء والفعل المضارع. كقولنا كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، ضابط، هذا ضابط، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف فهما مضاف ومضاف إليه، هذا الضابط تفهمه ثم تطبقه وتدرب عليه فستجد أنه ينطبق على مئات وآلاف الأمثلة، فتضبط بذلك إعراب أسلوب كامل كثير التكرر في اللغة وفي الكلام وفي القرآن. أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، ربنا، ربنا، أي ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه، هذا نسميه ضابط. فإذا عرفت وجمعت كثير من هذه الضوابط فسيسهل عليك إعراب كثير من الأسماء وفعل المضارع. النوع الثالث أو المستوى الثالث من الإعراب هو الإعراب المشكل. الإعراب المشكل، لا، الإعراب المشكل يحتاج منك أن تفهم الجملة، أن تفهم المعنى، وأن تعرف العامل الذي قبل الفعل، قبل الكلمة، ما العامل الذي دخل، وما المعنى، وتنظر في السياق لعل فيه حذفاً، لعل فيه تقديما وتأخيرا، لا بد أن تفهم المعنى لكي تستطيع أن تعرب. وهذا الإعراب المشكل أيضا ليس على مستوى واحد، فبعضه قريب، يعني منذ أن تنظر في المعنى يبين لك الإعراب بس تحتاج إلى تأمل يعني قليل. فلو قلت لك مثلا سافر قبل 5 أيام محمد مع صاحبه، فإذا أردت أن تعرف المعنى لابد أن تعرف يعني تفهم من الذي سافر في هذه الجملة الطويلة، فتقول الذي سافر هو محمد يصير فاعل، فبتأمل قليل تعرف، يعني هذا مشكل خفيف. وبعض الإعراب المشكل لا، مشكل يعني إشكالا صعبا، وقد أشكل على العلماء وعلى المتخصصين وعلى طلاب العلم ولا زال مشكلا، وفي كتب خاصة في إعراب المشكل، آية مثلا فيها إعراب مشكل اختلف فيها العلماء على 4 أقوال 5 أقوال 6 أقوال وكل قول له دليل. فهذا مشكل. فهذا لو أشكل على الطلاب فأمره سهل، يعني ما زال مشكلا، فهذا يمكن أن يوضع في المرتبة الأخيرة، يعني لا تتعب نفسك فيه. أنت الآن تفرغ وأحرص على النوع الأول من الإعراب السهل، هذا لا بد أن تضبطه ضبطا كاملا وتنتهي منه لكي تتفرغ للنوع الثاني وهو الإعراب المنضبط. احرص على جمع ما تستطيع من هذه الضوابط وطبق عليها حتى يعني تجمع أكبر قدر منها. والإعراب المشكل لا بد أن تتأمل في ما كان إشكاله قريبا، فإذا وجدت وقتا بعد ذلك أو إذا تخصصت أو تعمقت أو احتاجت للإعراب المشكل إشكالا شديدا فهذا أمر آخر. وإذا فهمنا أن الإعراب ليس شيئا واحدا سنتخذ السياسة التي تقول فرق تسد، سنأخذ الإعراب كله ونترك الإعراب كله، لا، نأخذه جزءا جزءا، ننفرد بالإعراب السهل حتى نتقنه وننتهي منه، ثم نتفرغ للإعراب المنضبط. وسنذكر عددا من الضوابط في هذه المحاضرة، فهذه المحاضرة هي للنوعين الأولين، الإعراب السهل والإعراب وما تيسر من الإعراب المنضبط. ثم بقية الإعرابات إن شاء الله يعني ننفرد بها وحدها في مكان آخر. فالآن دعونا بالإعراب السهل والإعراب المنضبط. طيب، إذن فلا بد أن تعرف نوع الكلمة، لا بد أن تعرف نوع الكلمة. والكلمة كما درسنا في نحو المبتدئين ومن درس منكم أكثر من ذلك، ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، والتمييز بينها هي الضرورة الأولى التي لا بد منها. وأكثر الكلمات أمرها قد يكون واضحا، لكن هناك كلمات كثيرة قد يغمض ويلتبس نوعها على بعض الطلاب، وهناك بعض الكلمات قد تتصل ببعضها، قد تتصل كلمتان أو ثلاث كلمات ببعضها فيظنها الظان كلمة واحدة فيقع في الخطأ في الإعراب، وهكذا. فلا بد من التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، وقد ميز النحويون بينها بطرائق كثيرة، ميزوا بينها بالتعريف، وميزوا بينها بالعلامات المميزة، هناك علامات مميزة ليست إعرابية، علامات مميزة تطبقها على الكلمة، فإذا انطبق على الكلمة علامة مميزة من علامات الاسم فهي اسم أو فعل أو حرف. التفريق بينها بالتعريف يعني سيحتاج منها النشرة التعريف ومحترازات التعريف، وندخل في أمور متعبة، ولكن التمييز بينها بالعلامات المميزة أسهل ويؤدي الغرض غالبا. فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو تقبل ال أو تقبل النداء أو تقبل حرف جر، هذا درسناه في النحو الصغير وكذلك في الآجر الرومية. طيب، فكل كلمة تقبل التنوين، إذن جالس وجلوس أسمع، ولا تقل لهما أف، أف اسم، عندما نعربه سنعرب إعراب الأسماء لأنه قبل التنوين فهو اسم. طيب، وإذا قلت مثلا راكض هذا اسم يقبل ال، الراكض والركض والضارب والضرب هذه أسماء، الذين هذا اسم قبل ال يسمى اسم موصول لكن اسم. طيب، أو قبل النداء كل ما يمكن أن تناديه فهو اسم، لأنه لا ينادى إلا الاسم. يا حسرة على العباد، يا عجبا، اسم، فضلا عن يا محمد ويا علي ويا هذا، أو حرف جر، عجبت من زيد، وعجبت من الجالسي، وعجبت من جلوسك، وعجبت من كاء، كلها أسماء سبقت بحرف جر. لعلنا نزيد في العلامات التي تميز الأسماء عن الأفعال والحروف علامة خامسة لا تذكر للمبتدئين، وهي الإسناد. الإسناد من العلامات التي تميز الاسم، الإسناد إليه، الإسناد إليه، كل كلمة يمكن أن تسند إليها فهي اسم. معنى الإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما والفاعل لا يكون إلا اسما. كل كلمة تقع مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. يعني نقول كل كلمة أخبرت عنها بشيء، كل كلمة يمكن أن تخبر عنها بشيء فهي مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب، أو فاعلا، أمعنى فاعلا؟ يعني كل كلمة يمكن أن تسند إليها فعل، فالإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تسند إليها خبر أو فعل، يمكن أن تخبر عنها بخبر أو تسند إليها فعلا. نختصر ونقول الإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا. فكما تقول جاء محمد، محمد فاعل إذن اسم، تقول جئت، التاء اسم لأنها وقعت فاعلا، وجاء هذا اسم وقع فاعلا، وتقول محمد كريم، محمد اسم وقع مبتدأ، وأنت كريم، أنت اسم وقع مبتدأ، وهكذا. فهذه هي الأسماء. وأما الأفعال فالأفعال في قسمتها المشهورة تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع، وانقسامها إلى ماض ومضارع وأمر داخل في الضرورة، يعني لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لا بد أن تعرف هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر، لأن هذه الأفعال تختلف أحكامها وطريقة إعرابها. إذن سنحتاج إلى علامة مميزة لكل نوع من أنواع الأفعال. فذكرونا بالعلامة المميزة للفعل الماضي، قبول تاء التأنيث، كل كلمة تقبل تاء التأنيث فهي فعل ماض. ثم نعكس ونقول كل كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة فليست فعلا ماضيا. فعل الماضي علامته التي تميزه عن ماذا؟ التي تميزه عن أخويه الأمر والمضارع، وتميزه أيضا عن عميه الاسم والحرف، لابد أن يتميز عن كل شيء. علامته التي تميزه قبول تاء التأنيث الساكنة، فأنت في ذهب تقول في المؤنث ذهبت، إذن ذهب ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، وجلس جلست، وانطلق انطلقت، واستخرج استخرجت، هذه واضحة أنها أفعال ماضية. طيب لو قلنا كان وأخواتها نعرف عملها، ترفع وتنصب الخبر، لا أريد كان في أنفسها، هل هي أفعال نعربها كالأفعال أم حروف أم أسماء؟ هذه أفعال، فكان فعل ماضي كانت، يعني مثل دخلت وخرجت، عرفت أن كان فعل ماضي. في الإعراب سيقال لك الفعل الماضي إعرابه ثابت ما يتغير، إعرابه ثابت ما يتغير، يعني أن إعراب كان مثل إعراب دخل وخرج وسجد وقام وجلس. لكن من الآن اعرف هذه الضرورة، يعني اعرف أن كان فعل ماضي. طيب ليس ما نوعه؟ كيف تعرف ليس فعل ماضٍ؟ لماذا فعل ماضٍ؟ لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. تقول مع المذكر محمد ليس بخيلا، ومع المؤنث هند ليست قبل تاء التانيث الساكنة، ليس نعربه مثل دخل وخرج. طيب وعسى، محمد عسى أن يزورنا وهند عست، إذن عسى أيضا فعل ماضي. طيب نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، زيد نعم الرجل وهند نعمت، نعمة نعربها مثل دخل وخرج، هذه كلها أفعال ماضية. طيب هذا الفعل الماضي، والفعل المضارع ما علامته التي تميزه عن أخويه وعميه؟ قبول لما أو قبول سوف، قبول سوف هذا في الأجر الرومية، وقبول لم هذا في النحو الصغير. وفي الألفية قال فعل مضارع يلي لم كيشم. طيب قبول لم له علامات كثيرة، يكفينا علامة واحدة، فلهذا نقول كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، ونعكس كل كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا. فأنت لو قلت محمد ذهب تقبل لم؟ لم ذهب؟ لا. طيب محمد ذاهب تقول لم ذاهب؟ لا، ليست فعلا مضارعا. لكن أذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب، وتذهب لم تذهب، ويذهب لم يذهب، هذه أفعال مضارعة كلها تعرب إعراب الفعل المضارع. طيب ويكون لم يكن، ويظن لم يظن، إذن يكون فعل مضارع مثل يدخل، ويظن فعل مضارع مثل يدخل. ويذهبون فعل مضارع لم يذهبوا. طيب وأنت تذهبين فعل مضارع لم تذهبي، هذه كلها أفعال مضارعة أيضا فتعرب إعراب الفعل المضارع. وأما فعل الأمر فالعلامة التي تميزه عن أخويه وعميه قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، علامة مركبة من جزئين لابد أن يتحققا معا، أن تقبل الكلمة ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه يدل على الطلب، كقولك اذهب اذهب، أليس تدخله ياء المخاطبة إذا خاطبت مخاطبة، عندما تخاطب امرأة مخاطبة تقول لها اذهبي. طيب واذهب يدل على الطلب، تطلب الذهاب فهو فعل أمر، اجلس اجلسي، انطلق انطلقي، واستخرج استخرجي. طيب وتذهبين، هذه المخاطبة، تذهبين أنت تذهبين قبل المخاطبة، ها لكن نقبل المخاطبة أيضا، صار في اضطراب في كلام النحويين، ها ما تدل على طلب، هذه العلامة مركبة لابد تقبل المخاطبة تدل على الطلب، تذهبين هذه تقبل المخاطبة لكن ما يدل على طلب. طيب لو قلنا لتذهبي، لتذهبي لم تقبل المخاطبة، ها تقبل المخاطبة، لكن هل الفعل هنا يدل على الطلب؟ الفعل يدل على الطلب، ما الفعل؟ انطق ما الفعل، ما هو انطق، هو تذهب، اللي هو تذهب، هل تذهب يدل على الطلب؟ كيف تقول تدل على الطلب؟ اللام الذي تدل على الطلب، لتذهب اللام، هذه لام الأمر، اللام هي تدل على الطلب، اللام ما لنا علاقة بها حرف، أنا أسأل عن الفعل تذهب، تذهب عن تقبل المخاطبة تذهبي، والفعل نفسه تذهب ما يدل على الطلب، لا هذا فعل مضارع، لكن اذهب بلفظه يدل على الطلب ويقبل المخاطبة. ولو قلنا صح يعني أسكت، هذا يدل على طلب، يدل على طلب، فهل هو فعل أمر؟ ها لا، فعل علامة فعل الأمر قلنا مركبة من أمرين لابد أن يجتمعا، يدل على الطلب تقبل المخاطبة، صح يقبل المخاطبة يدل على الطلب لأنه بمعنى أسكت، لكن تقول للرجل صح وللمرأة صح، تقول للرجل صح وتقول للمرأة صح، إذن يقبل أو لا يقبل المخاطبة؟ ما يقبل، هذا ليس فعل أمر، هذا اسم، لأنه يقبل التنوين. يمكن أن تقول صح أو صحن، تقول صح إذا أردت أن يسكت عن هذا الحديث الذي يتكلم فيه فقط، لكن ما تمنعه عن غيره. أما صحن تريد أن يسكت عن كل شيء سكوت، لأن التنوين هو للتنكير، أسكت خلاص، أسكت عن كل شيء، أسكت تماما، يعني أنه يقبل التنوين، مثل أفن. آمين اسم فعل لكن ما يقبل التنوين، لأن القاعدة عندنا أن الباب حكمه واحد، الباب حكمه واحد. فإذا وجدت بعض الأفراد تقبل علامة من علامات الاسم فالباب كله أسماء، أو تقبل علامة من علامات الفعل فالباب كله أفعال، وهكذا، لأن الباب حكمه واحد. يعني أنت أبوك مثلا سعودي، ماذا سيكون أولاده؟ كلهم سعودي، كلهم. فإذا عرفنا الأب عرفنا الأبناء. طب لو عرفت أنك سعودي مباشرة أعرف أن أخاك الشقيق كذلك. أنا أقصد من ذلك أن الباب حكمه واحد، مثل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال حكمها واحد. طيب وجدنا بعض أسماء الأفعال تقبل التنوين، مثل أفن وصهن وآهن وهيهات قد تقبل التنوين، إذن نقول كل الباب، كل أسماء الأفعال أسماء. طيب ميزنا الماضي والمضارع والأمر. طيب بقي الأخ الصغير، الحروف كيف نميزه عن الأسماء والأفعال؟ الحروف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الأفعال، يعني كل كلمة لا تقبل التنوين ولا أل ولا النداء ولا حرف جر، ولا تقبل تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا المخاطبة، وهي كثيرة. أقصد الحروف، مثل قد، تقول محمد قد نجح، محمد قد نجح. طيب وهند قدت؟ لا، قد يعني ما يقبل تاء التانيث، ليس فعل ماضي. طيب انفي، ما تقول محمد لم قد، ما يقبل لم، ليس مضارعا، وقد ما يدل على الطلب. طيب قد تنوين، ما في تنوين، القد ما في ال ولا تناديه، قد حرف لأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. وفي ذلك يقول الحريري صاحب ملحة الإعراب في الملحة: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني أن الحرف ليس له علامة وجودية كالأسماء والأفعال، وإنما علامته عدمية، يعني كل كلمة تنعدم فيها علامات الاسم وعلامات الفعل. ميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف كما ترون بالعلامات المميزة. في طريقة أخرى أيضا مفيدة جدا خاصة للمبتدئين للتفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، لأن الغرض أن تعرف نوع الكلمة، وهي أن تعرف أهم وأشهر أنواع الأسماء وأنواع الأفعال وأنواع الحروف. حتى لو ما عرفت تطبيق هذه العلامات، فأنت إذا عرفت أنواع الحروف أن هذه من الحروف وهذه من الحروف، ما في داعي تطبق العلامات، لأن الغرض أن تعرف أنها حروف. فنبدأ بالحروف. الحروف كثيرة، تذكرون بشيء من أهم أنواع الحروف. حروف الجر 20 حرفا، ومن الحروف إن وأخوات، والحروف الناسخة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وفي حكمها لأن نافية للجنس وهي أيضا حرف. ومن الحروف نصب المضارع، نواصب المضارع أن ولن وكي وإذا، وكذلك جوازم المضارع التي تجزم مضارعا واحدا، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، كلها حروف، كلها حروف وسنعرف الإعراب أن الحروف كلها إعرابها واحد ما يتغير، يعني تعرب في كما تعرب لم، كما تعرب لم، كما تعرب سوف، كما تعرب هل، كما تعرب بقية الحروف، كل إعرابها واحد. فلا بد أن تعرف من الآن الحروف، ومن الحروف حروف العطف الواو والفاء ثم وأو إلى آخره، وحرف الاستفهام. نعم، لأن الاستفهام له أدوات كلها أسماء مثل من وما وأين ومتى، إلا هل والهمزة فحرفان. فلهذا عندما يأتي الضابط في الكلام على إعراب أدوات الاستفهام، إذا أردت أن تعرف أدوات الاستفهام أولا لابد أن تعرف نوعها. إن كانت حرفا وهي هل والهمزة ستعرب إعراب الحروف، وإن كانت أسماء وهي البقية سنعربها إعراب الأسماء، وسنضبط إعراب إن شاء الله أسماء الاستفهام في هذه المحاضرة. طيب، ومن الحروف ها؟ نعم، لا، حروف العلة لا علاقة لنا بها، هذه حروف مباني يعني حروف هجائية، نريد حروف المعاني التي تستقل بنفسها. نعم، مثل كحرف الاستثناء، إلا هذا حرف استثناء، يعني في أسلوب الاستثناء كيف سنعرب إلا؟ لن نعربه حتى نعرف أنه حرف نعرب إعراب الحروف. والنداء، حروف النداء يا وهيا وآيا والهمزة ها؟ الشرط، طيب الشرط له أدوات كلها أسماء مثل من وما ومهما وأين ومتى، إلا إن وإذ ما فهما حرفان، إن وإذ ما حرفان يعربان إعراب الحروف، والبقية أسماء تعرب إعراب الأسماء. سنتكلم على ضابط إعراب أسماء الشرط إن شاء الله. ومن الحروف حروف الجواب، لو قلت لك أعرب نعم كيف تعرب نعم؟ أقول طالب أعرب نعم، يقول نعم، يعني يستغرب كيف أعرب نعم. لكن إذا عرفت أن نعم حرف ستعربه كما تعرب لم وفي وقد، الحروف عربها كلها واحد، حروف الجواب مثل نعم مثل لا مثل أجل. ومن الحروف حرف الردع والزجر كلا، وحروف التسويف سوف والسين ها، وكذلك تاء التأنيث الساكنة هذا حرف أيضا، كذلك حروف التوكيد مثل نون التوكيد اذهب اذهبنا، مثل لام الابتداء محمد كريم لمحمد كريم. ومن الحروف حروف التثنية والجمع اللاحقات بالضمائر، أنت مفرد، طيب مثنى أنتما، وجمع أنتم وأنتن، الضمير عند الجمهور وهو الصحيح أنت فقط. طيب وأنت ما، ما هذا حرف تثنية. طيب أنتم الميم حرف جمع، أنتن النون حرف جمع، طيب خلاص أنت ضمير اسم تعرب إعراب الضمائر، وما حرف تثنية والميم حرف جمع والنون حرف جمع تعرب إعراب الضمائر، وهكذا. وكذلك الكاف قد تكون حرفا لكن مع اسماء الشرط، آسف، مع اسماء الإشارة في نحو ذلك. طيب هذه الحروف عرفنا الآن، يعني ربما استفدنا الآن فوائد ما استفدناها في العلامات، عندما ذكرنا العلامات عرفنا أن هذه كلها حروف. طيب والأفعال، الأفعال قسمتها المشهورة تنقسم إلى ماض ومضارع وأمر، هذه شرحناها وميزنا بينها، هذا الذي يهمنا الآن، وأقسامها الأخرى لا تهمنا. طيب والأسماء، الأسماء كذلك أنواع كثيرة. من أنواع الأسماء يا إخوان؟ أسماء الأفعال مثل هيهات وآمين وصح، وكذلك أسماء الموصولة، دعونا نقول معارف، نقول المعارف التي درسناها، وهي الضمائر والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هذه المعارف ستة: الضمائر والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هذه المعارف طيب كلها أيضا كلها أسماء. طيب ومن الأسماء أسماء الاستفهام، كل أدوات الاستفهام إلا هل والهمزة حرفان. ومن الأسماء أسماء الشرط، كل أدوات الشرط إلا إن وإذ ما حرفان. ومن الأسماء قلنا الضمائر في المعارف، ها أسماء الخمسة أحسنت أحسنت، أسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال أيضا أسماء، وكذلك المثنى مثل مسلمان ومجتهدان ومحمدان، وجمع المذكر السالم محمدون ومهندسون، وجمع المؤنث السالم مهندسات وسيارات، هذه كلها أيضا أسماء. ومن الأسماء اسم الفاعل، الاسم الذي على وزن فاعل مثل قائم وجالس وضارب وشارب، وكذلك صيغ المبالغة خمس صيغ مثل ضراب وشراب ومنحار ومعطار، وكذلك قلنا المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول، اسم على وزن مفعول مثل مضروب مشروب مأكول مصنوع، واسم التفضيل اسم على وزن أفعل يدل على أن ما قبله أفضل مما بعده مثل زيد أحسن من عمر وأكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر. وكذلك من الأسماء المصادر، المصدر المصدر وهو التصريف الثالث للفعل مثل ضرب يضرب ضربا ضرب، وشرب يشرب شربا شرب، ومثل ذهاب وجلوس وانطلاق واستخراج. كذلك المصدر المؤول من الأسماء. طيب فهذا ما يتعلق بالضرورة الأولى، لا بد أن نعرف نوع الفعل نوع الكلمة لكي نستطيع أن نبدأ الإعراب بطريقة صحيحة. طيب والضرورة الثانية الأخرى، الضرورة الأخرى هي معرفة المعرب والمبني، يعني انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. نعم وهذه الضرورة مهمة جدا، هي الأهم، هي الضرورة الأهم. الضرورة الأولى يعني قد تكون أسهل، أما الضرورة الثانية فهي أعمق في الدخول إلى الإعراب. الآن سنبدأ ندخل في شيء من أحكام الإعراب. طيب المعرب والمبني، المعرب والمبني لعلنا شرحناهما شرحا لا بأس به في النحو الصغير. عرفنا من ذلك أن الكلمة المتغيرة يسميها النحويون كلمة معربة، الكلمة التي يتغير آخرها، التي تتغير الحركة التي على آخرها يسمونها كلمة معربة، لأن الإعراب يغير آخر هذه الكلمة مثل محمد محمدا محمد، مثل باب بابا باب، مثل الجالس الجالسة الجالسي. الكلمة التي يتغير آخرها تسمى معربة. وأما الكلمة المبنية فهي الكلمة الثابتة، يعني التي لا يتغير لفظها، لا يتغير لا تتغير حركة آخرها مهما تغير الإعراب، مثل هؤلاء دائما ملازمة للكسر سواء في الرفع أو النصب أو الجر. فالمعرب هي الكلمة المتغيرة والمبني هي الكلمة الثابتة. هذا من حيث التعريف والشرح، لكن هذا لا يكفي في التمييز بين المعربات والمبنيات. هذه ضرورة، عندما نقول ضرورة يعني لا بد أن تكون واضحة في كل الكلمات، كل كلمة لا بد أن تعرف هل هي معربة أو مبنية، لأن هذا هو المدخل الأول للإعراب. فيجب أن نحصر كل المعربات حصرا، وأن نحصر كل المبنيات حصرا، حصرا يعني عدا. فلهذا سنستفيد من الضرورة الأولى الآن، سنستفيد من الضرورة الأولى في معرفة وفهم الضرورة الثانية في حصر المعربات وحصر المبنيات. لا بد أن تعرف هل الكلمة معربة أم مبنية. المعرب له إعراب وحكم ومصطلحات مستعملة في الإعراب، والمبني كذلك، فإذا خلطت بينهما ضاع الإعراب. يعني لو قلت لك مثلا كلمة مثلا مسجد، هذه معربة أو مبنية؟ إذا عرفت أنها معربة خلاص تأخذ إعرابها من لفظها. إذا قيل مسجد، مسجد تقول حكمها الرفع، ومسجدا حكمها النصب، ومسجد حكمه الجر. طيب وإذا قلنا مثلا كلمة الذين معربة أو مبنية، عرفنا أنها مبنية، يعني انتبه واحذر لا تأخذ إعرابها من لفظها. لو قيل سلمت على الذين عندك، ما تقول الذين منصوب لوجود الفتحة، تقول لا، الذين هذا اسم مبني، احذر هذه المبنيات ولا تغتر بلفظها، فإن لفظها لا علاقة له بإعرابها، لفظها لا يتأثر بالإعراب، فلهذا لا تأخذ الإعراب من لفظها، لا تأخذ الإعراب من المبنيات. لابد أن تعرف المعربات وتأخذ الإعرابات، وتأخذ الإعراب من لفظها، وتعرف المبنيات فلا تأخذ الإعراب من لفظها، وإنما إعرابها غامض، لابد أن تعرف المعنى والعوامل الداخلة وأكثر من ذلك. فلهذا سميت المعربات معربات، معربات معرب. ما معنى معرف في اللغة؟ ليس في النحو عند العرب، يعني الإعراب هو الإيضاح والتبيين والإفصاح، تقول أعربت عما في نفسي، يعني وضحته وبينته. فإذا أعربت عما في نفسك، يعني وضحته وبينته، صار الذي في نفسك ماذا؟ معربا. ما معنى صار معربا؟ يعني صار واضحا. هذه الكلمات سماها النحوي معربة. ما معنى معربة؟ يعني واضحة. ما الواضح فيها؟ إعرابها. منذ أن تسمع محمد رسول الله تعرف أن محمد حكمه الرفع، ورسول حكمه الرفع، والله اسم حكمه الجر. لماذا كان إعرابها واضحا؟ كان إعرابها واضحا لأن لفظها يدل على إعرابها. لماذا كان لفظها دالا على إعرابها؟ لأنه يوجد على آخر الكلمة حركة تدل وتعلم بالحكم الإعرابي. هذه الحركة التي تدل وتعلم، تعلم بالحكم الإعرابي، يسميها النحويون علامة إعراب. سموها علامة من ماذا؟ من العلم، لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. هذه الحركة خذ منها وتعلم منها الحكم الإعرابي. طيب وأما المبنيات التي لا تتغير وتلزم حركة واحدة، لا، هذه ما تسمى معربات، هذه كلمات غير واضحة، هذه كلمات إعرابها غير واضح، غامضة، لأنها في الرفع والنصب والجر بصورة واحدة، فسموها مبنيات. مبني كالجدار المبني الذي ما يتغير اليوم وأمس وغدا، كما هو ما يتغير، ما يتأثر، فعندما تراه يعني ما يبين لك شيء فيه، فسموها كلمة مبنية. كأن العرب يعني بنت الكلمة هذه على الحركة كذا، بنتها وضعت عليها صبة وصبتها صب، خلاص ما تتغير ولا تتأثر، مبنية. فلهذا عندما تجد هذه المبنيات، هذه إعرابها غامض، ما يمكن أن تأخذ إعرابها من لفظها. لماذا؟ لأن لفظها لا يدل على إعرابها. لماذا لفظها لا يدل على إعرابها؟ لأن الحركة التي عليها لا تتغير بتغير الإعراب، لا تستجيب للإعراب، لا تتأثر بالإعراب، لا تدل ولا تعلم بالإعراب، لابد أن تفهم المعنى وأن تعرف العوامل الداخلة، فإعرابها أغمض من الكلمات المعربة. فلهذا فرق النحويون بين المعربات والمبنيات، فرقوا بينها في أشياء كثيرة، حتى في المصطلحات التي تستعمل في المعربات تختلف عن المصطلحات التي تستعمل في المبنيات كما سيأتي. من الأمثلة على ذلك أن المعرب عندما تريد أن تبين حكمه الإعرابي تقول مرفوع إن كان حكمه الرفع منصوب، إن كان حكمه النصب مجرور، إن كان حكمه الجر مجزوم، إن كان حكمه الجزم، هذا في المعربات خاصة فقط. طيب والمبنيات إذا كان حكمه الرفع كيف تبين أن حكمه الرفع؟ تقول في محل رفع، ما تقول مرفوع. وإن كان حكمه النصب في محل نصب، وإن كان حكمه الجر في محل جر، وإن كان حكمه الجزم في محل جزم. ولو قلت في المعربات في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم خطأ، لأن هذا حكم منك عليها بأنها مبنية. ولو قلت في المبنيات مرفوع منصوب مجرور مجزوم كان خطأ، لأنه حكم منك عليها بأنها معربة، هذا خطأ. وسيأتي الكلام عن المصطلحات. فلا بد من الآن أن تميز بين المعربات والمبنيات. طيب قلنا سنميز بينها بماذا؟ بالحصر، سنحصرها حصرا وسنستفيد من الضرورة الأولى. الضرورة الأولى قسمنا فيها الكلمة إلى حرف وفعل واسم. طيب الحرف عرفنا كيف نميزه، كيف نميزه عن الأسماء والأفعال، وعرفنا أهم أنواع الحروف. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، ليس فيها شيء معربا، الحروف كلها مبنية. طيب عرفنا أن الحروف كلها مبنية، مبنية على ماذا؟ مبنية على أي حركة؟ مبنية على حركة آخرها. العرب أهل اللغة، كل حرف بنته على حركة معينة، نحن أحفادهم نقتدي بهم، ما بنوه على السكون نبني على السكون، ما بنوه على الفتح نبني على الفتح، وهكذا. اللغة سمع في الأصل، فمن حرف جر مبني على السكون، وهل حرف استفهام مبني على السكون، وسوف حرف تسويف مبني على الفتح، ذهب محمد وخالد الواو حرف عطف مبني على الفتح. طيب وانتظرتك منذ يومين، منذ حرف جر مبني على الضم. وإذا قلت لتذهب اللام حرف أمر، لتذهب مبني على الكسر، كل حرف مبني على حركة آخرة. انتهينا من الحروف وعرفنا علامة تبنى. طيب ننتقل للأفعال، ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في قسمتها المشهورة التي ذكرناها تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع، تنقسم إلى أمر وماض ومضارع. نبدأ بالماضي. الفعل الماضي كل الأفعال الماضية مبنية، كل أفعال الأفعال الماضية مبنية، مبنية. طيب مبنية على ماذا؟ لابد أن تعرف مبنية على ماذا، لأن هذا ستحتاج إليه في الإعراب. مبنية على الفتح، الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. ابن أجرم قال والفعل الماضي مفتوح، وفي متن النحو الصغير قال والفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر. فالفعل الماضي دائما مبني على الفتح، كذهب وجلس وانطلق واستخرج وكان وليس ونعم وبئس، كلها مبنية على الفتح، إلا أن هذا الفتح قد يكون ظاهرا، يعني يظهر في النطق يظهر في السماع، وهذا هو الأصل والأكثر كالأمثلة السابقة، وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. ما معنى حركة مقدرة؟ حركة مقدرة يعني أنها حركة موجودة في آخر الكلمة، إلا أن هناك مانعا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. هذا معنى مقدرة. ومثلنا ربما في الشرح قلنا هذا القلم موجود في المسجد، ثم هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود في المسجد أيضا، لكن ما الفرق بين حالتيه؟ في الحالة الأولى موجود ظاهر، ظاهر لماذا؟ هنا ظاهر للعيان، ليس ظاهر في السماع، لكن موجود ظاهر. والآن هذا موجود مغطى مستور، ما الذي غطاه وستره ومنعه من الظهور؟ ثوبي. كذلك الحركة، فالفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أن هناك بعض الموانع قد تمنع الحركة من الظهور. ما معنى تمنع؟ يعني تسترها وتغطيها. فالفعل الماضي يبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع درسناها في النحو الصغير فلا نطيل. الموضع الأول إذا كان مختوما بالألف كدعا وسعى فإنه يبنى على الفتح المقدر. فإذا أخذنا دعا، دعا هذا فعل ماضي، يعني آخره مبني على الفتح، يعني آخره هو حرف الألف، ماذا عليه؟ عليه فتح. طيب، إلا أن الألف العربية ملازمة للسكون، تعرفون أن الألف يعني الألف المادية ليست الهمزة، الألف المادية ملازمة للسكون. الذي حدث أن آخر الفعل وهو الألف هنا اجتمعت عليه الفتحة التي هي حركة البناء، الفتح حركة البناء، والسكون الملازم. الذي حدث أن السكون الملازم غطى الفتح ومنعه من الظهور. فلهذا نقول في دعاء مبني على الفتح المقدر. طيب ما الذي منعه من الظهور وغطاه ستره؟ يقولون التعذر. معنى التعذر كما شرحنا الاستحالة، شيء متعذر يعني مستحيل. ما المستحيل هنا؟ المستحيل تحريك الألف. ما معنى تحريك الألف؟ يعني وضع فتحة وضمة وكسرة. الألف لا يمكن تتحرك في العربية، لماذا؟ لأنها ملازمة للسكون. الموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل ذهب ذهبوا، وانطلق انطلقوا، وكان كانوا. طيب، ذهبوا كلمة أو كلمتان؟ كلمتان. الكلمة الأولى الفعل الماضي ذهب، والكلمة الثانية واو الجماعة وهو ضمير اسم. طيب، ذهب واو الجماعة، ذهب هذا فعل ماضي مبني على الفتح، ذهب واو الجماعة هذا ضمير ساكن. طيب الآن صلهما ببعضهما لأن الضمير هنا متصل، لابد أن يتصل بالكلمة التي قبله. فكان القياس المهجور المتروك الذي هجرت وتركت العرب أن تبقي الكلمة كما هي، فتقول ذهب ثم الواو الساكنة ذهبوا، ذهب ثم الواو الساكنة ذهبوا. لكن هذا القياس سبب ثقلا في الكلام، لأن الواو يناسبها الضمة قبلها، فالعرب تخلص من هذا الثقل بضمة قبل الواو، فقال ذهبوا. فعندما قال ذهبوا آخر الفعل ذهب وهو حرف الباء اجتمع عليه حركتان، نفس المشكلة السابقة، اجتمع عليه حركتان، الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة. ما يمكن نظهر حركتين. الذي حدث أن حركة المناسبة الضم غطت الفتح ومنعته من الظهور. فنقول في الإعراب ذهبوا، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة. والموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، نعني تاء المتكلم ذهبت، أو نون النسوة الطالبات ذهبنا اليوم، أو ناء المتكلمين نحن ذهبنا، هذه ضمائر الرفع المتحركة. طيب، ننظر في ذهبت. ذهبت كم كلمة؟ كلمتان، الكلمة الأولى ذهب والكلمة الثانية تاء المتكلم. طيب، كان القياس المهجور المتروك أن تبقي العرب كل كلمة كما هي، فتقول ذهب ثم تأتي بالتاء، تقول ذهبت ذهبت. هذا صار فيه ثقل بسبب اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة، كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل، آخر الفعل الباء في ذهب، هنا اجتمع عليه شيئان: الفتح حركة البناء، والسكون المجلوب. لماذا جلب؟ للتخلص من الثقل الناشئ من اجتماع أربع متحركات. السكون لماذا جلبنا يا إخوان؟ للثقل أو لدفع الثقل؟ معي، السكون هنا لماذا أتت به العرب؟ للثقل أو لدفع الثقل؟ لدفع الثقل. طيب وفي الإعراب ماذا نقول في ذهبت؟ نقول ذهب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره، يقولون السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات، يعني الثقل الذي نشأ من ذلك. الخلاصة أن الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح الظاهر أو المقدر. انتهينا من الفعل الماضي، ننتقل للنوع الثاني من أنواع الفعل وهو الأمر. فعل الأمر، أفعال الأمر كلها أيضا مبنية، كلها مبنية، مبنية تمام، مبنية على ماذا؟ تبنى على ثلاث أشياء: على السكون، وعلى حذف النون، وعلى حذف حرف العلة. الفعل فعل الأمر يبنى على النون إذا كان في مضارعه نون. طيب يبنى على حذف حرف العلة إذا كان في مضارع حرف علة. يبنى على السكون فيما سوى ذلك، لأن القاعدة عند النحويين والصرفيين يقولون الأصل في الأفعال الفعل الماضي، ومن الفعل الماضي يؤخذ الفعل المضارع، ومن الفعل المضارع يؤخذ الأمر. فالأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع. دائما الأمر في أي مسألة نحوية أو صرفية لا بد أن تنظر فيه إلى مضارعه. فأنت إذا قلت في المضارع يذهبون، ما أمر يذهبون؟ اذهبوا. المضارع فيه نون، تحذف النون في الأمر، تقول اذهبوا، ويذهبان اذهبا، وتذهبين اذهبي. فماذا نقول في الأمر من يذهبون؟ اذهبوا، أعرب اذهبوا. نقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. أين النون التي حذفت؟ يعني النون التي في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. طيب وما الأمر من دعا يدعو؟ أدع، وسعى يسعى؟ اسع، ورمى يرمي؟ ارم. المضارع إذا كان في آخر حرف علة فإن أمره يبنى على حذف حرف العلة. نقول أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ويجوز في الإعراب أن تقول فعل أمر مبني على حذف الواو، أن حرف العلة عن الواو، وتقول اقض فعل أمر مبني على حذف الياء أو حرف العلة، اسع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أو الألف. طيب وفعل الأمر من ذهب يذهب؟ اذهب، وجلس يجلس؟ اجلس، وانطلق ينطلق؟ انطلق، واستخرج استخرج استخرج. فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. إذن ففعل الأمر يبنى على حذف النون إن كان في مضارعه نون، ويبنى على حذف حرف العلة إن كان في مضارع حرف علة، ويبنى على السكون فيما سوى ذلك. حتى الآن تمام؟ تمام. الآن نضع خطا، نضع خطا، هذا الخط قسم الكلمات قسمين، فقبله ما شرحناه وهي الحروف والماضي والأمر، وبعده ما بقي المضارع والأسماء. هذا الخط سنسميه خط الإعراب، هذا خط الإعراب الذي قلنا في أول محاضرة إن للإعراب ثلاثة أركان، هذه الأركان تعتمد على ماذا؟ تعتمد على معرفة الضرورتين وعلى معرفة خط الإعراب. طيب وسيأتي الكلام على خط الإعراب. طيب الآن بعد خط الإعراب يأتي الفعل المضارع والاسم. الفعل المضارع هل هو معرب أو مبني؟ ليس معربا ولا مبنيا، وإنما بعضه معرب وبعضه مبني. فالأكثر فيه الإعراب ويبنى في حالتين، إذا اتصلت به النون نسوة أو نون التوكيد. طيب نقول الأكثر فيه الإعراب، يعني أنه متغير وثابت، متغير، محمد يذهب ومحمد لن يذهب ومحمد لم يذهب. تقول الأطفال يلعبون ولم يلعبوا ولن يلعبوا، متغير. طيب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. ما معنى أنه مبني؟ يعني أنه ثابت لازم، مع نون النسوة يلزم السكون، ومع نون التوكيد يلزم الفتح. نون النسوة يعني مثل يدرس، يكتب، يسافر، نحو ذلك. طيب الفعل يدرس ثابت على هذه الصورة، سبحان من سبح الرجل. الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة يثبت على السكون رفعا ونصبا وجزما، ما يتغير. في الرفع تقول الطالبات يدرسن، وفي الجزم الطالبات لم يدرسن، وفي النصب الطالبات لن يدرسن، يعني أنه لم يتأثر بالإعراب وإنما لزم السكون، فقالوا مبني على السكون. وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد يلزم الفتح، تقول هل تسافرن، تقول هل تسافرن يا محمد، تسافر فعل مضارع اتصلت به نون النسوة سيلزم الفتح، تسافرا ثم نون التوكيد تسافرن. طب هل ليست من النواصب ولا من الجوازم، ومع ذلك جاء المضارع مفتوحا تسافرن. طيب اجعل قبله لا الناهية وهي جازمة كما تعرفون، تقول لا تسافرا لا تسافرن، أيضا يلزم بالفتح. إذن فالمضارع بالفعل معرب متغير إلا في حالتين، فإنه يبنى يلزم السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويلزم الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. طيب بقية الأسماء، الأسماء معربة ومبنية كذلك، الأسماء ليست معربة ولا مبنية، الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. الأصل والأكثر فيها الإعراب، متغيرة، محمد محمد محمد، الأطفال الأطفال الأطفالي. طيب والمبني منها قليل محصور في عشرة، ودرسناها أيضا في النحو الصغير، وأما الأجرمي ما ذكرها لكن ذكرناها في شرح الأجرمية. فالأسماء المبنية عشرة لا بد من حفظها، أو على الأقل لا بد من استظهارها، يعني إذا مرت عليك تعرف أنها من الأسماء المبنية، وهي الضمائر كلها، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة سوى 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. هذه عشرة، هذه كلها مبنية. كيف مبنية؟ يعني لو قلت ذهب محمد سنعرب محمد إعراب المعربات، لكن لو قلت ذهب هذا سنعرب هذا إعراب المبنيات، مع أن محمد في ذهب محمد إعرابه فاعل، وإعراب هذا في ذهب هذا فاعل، يعني كلاهما فاعل، كلاهما فاعل، ومع ذلك سيختلف إعرابهما. فمحمد سنعربه كالمعربات، وهذا سنعربه كالمبنيات. يعني قبل قليل قلنا في المعربات تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وفي المبنية تقول في محل. فإذا أردت أن تعرب محمد في جاء محمد تقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن هذا في جاء هذا ما تقول فاعل مرفوع، خطأ، تقول فاعل في محل رفع مبني على السكون، اختلف الإعراب. طيب لو قلت جاء خمسة رجال، فخمسة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب جاء خمسة عشر رجلا، خمسة عشر تقول فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. ولو قلت جاء سيبويه تقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وهكذا. طيب فبذلك يا إخوان تبين لنا أن الكلمات من حيث كونها معربة أو مبنية تنقسم قسمين. القسم الأول الكلمات التي كلها مبنية ليس فيها شيء معربا، ماذا يشمل؟ الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها أي لفظ منها معربا. طيب، والقسم الثاني هي الأقسام التي فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب وبعضها مبني، هذا ماذا يشمل؟ يشمل المضارع والأسماء. طيب، في قسم ثالث متصور عقلا وهو القسم الذي كله معرب ما فيه مبني، هذا قسم متصور في العقل لكن في الواقع اللغوي غير موجود، في الواقع اللغوي غير موجود، لأن الأقسام إما كلها مبنية حروف ماضي أمر أو بعضها معرب وبعضها مبني أسماء مضارع. فلهذا قسمنا الكلام أو قسمنا الكلمات هذه القسمة الثنائية ووضعنا بينها خط الإعراب. والآن ننتقل الكلام على خط الإعراب. طيب، خط الإعراب ليس خط الاستواء، هذا خط الإعراب. خط الإعراب هو مفتاح النحو يا إخوان. فخط الإعراب قبله كما رأيتم الكلمات التي كلها مبنية، يعني الحروف والماضي والأمر. هذه الكلمات الثلاث كلها مبنية، سأذكر يعني مسألة سريعة يعني إن شوشت عليكم دعوها وإن فهمتموها طيب. هذه الثلاثة لأن جميع ألفاظها وجميع أفرادها مبنية، هذه لا تدخلها العوامل، يعني لا يدخلها رافع ولا ناصب ولا جار ولا جازم، يعني ما يقع عليها الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم، يعني لا تكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزومة، يعني لا ليس لها حكم إعرابي، ليس لها ما يقع عليها الرفع تكون مرفوعة ولا يقع عليها النصب تكون منصوبة، ما لها حكم إعرابي. طيب، الذي يهمنا يجب أن تفهموه أن هذه الثلاثة ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم. تعرفون الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم تسمى أنواع العراب أو الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، هذه الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم على بعضها؟ الجواب لا، تدخل على بعضها، في كلمات تدخلها في كلمات ما تدخلها. طيب، السؤال الثاني، الأحكام العربية تدخل على أي الكلمات؟ ما الكلمات التي تدخلها والكلمات التي لا تدخلها؟ الجواب يبين ذلك خط الإعراب، يبين ذلك خط الإعراب. فما قبله لا تدخله الأحكام الإعرابية، ما قبل خط الإعراب يعني الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا يمكن أن يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قيل لك ما الحكم الإعرابي لهذا الحرف أو لهذا الفعل الماضي أو لفعل الأمر هذا، ها؟ أنا أسألك عن حكمه الإعرابي لا أسألك عن حركته، تقول ليس لها حكم إعرابي، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي، وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى هذه العبارة عند المعربين لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، ليس له حكم إعرابي. متى يقال إن هذه الكلمة لا محل لها من الإعراب؟ ما قبل خط الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. كل الحروف لا محل لها من الإعراب، والماضي لا محل لها من الإعراب، والأمر لا محل له من الإعراب. طيب، وما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما بعد خط الإعراب، ما بعد خط الإعراب يجب، هو بيجوز يمكن لا، يجب أن يدخلها حكم إعرابي، إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما الجزم، على تفصيل معروف مشهور شرح لكم في النحو الصغير. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيها، يعني لا بد لها من حكم. فلهذا مهما قلت عن فعل مضارع أو عن اسم لا محل له من الإعراب فإعرابك خطأ. هذه لا بد لها من حكم، هذه لا بد لها من حكم إعرابي. طيب، عرفنا نحن أن الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني، وعرفنا أن المضارع بعضه معرب وبعضه مبني. طيب، الأسماء المعربة والمبنية والمضارع المعرب والمبني، كل ذلك لابد أن يدخله حكم إعرابي؟ الجواب نعم، نعم، كل اسم معربا كان أو مبنيا، وكل مضارع معربا أو مبنيا لابد أن يدخله حكم إعرابي. أنت إذا قلت الآن جاء محمد، محمد فاعل، والفاعل حكمه الإعرابي الرفع، يعني أن الرفع دخل محمد أو ما دخله؟ دخل محمد، ومحمد هنا اسم معرب. طيب، وإذا قلت دخل هذا، ما إعراب هذا؟ هذا فاعل، والفاعل حكمه الرفع، يعني أن الرفع دخل هذا، وهذا اسم مبني. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل أسماء المعربة وتدخل أسماء المبنية. طيب، ما الفرق بين دخولها على الأسماء المعربة والأسماء المبنية؟ هو ما شرحناه، هو ما شرحناه في الفرق بين المعربات والمبنيات، وهو أن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على الأسماء المعربة أثرت في لفظها، وأما إذا دخلت على أسماء المبنية فإنها لا تؤثر في لفظها، يبقى لفظها كما هو. سيبويه دخل عليه رافع جاء سيبويه، لأنه فاعل. دخل عليه ناصب يبقى سيبويه، أحب سيبويه مفعول به. سلمت على سيبويه، رفع ونصب وجر يلزم حالة واحدة، ما يتأثر بالإعراب. لكن المعرب لا، إذا دخل عليه الإعراب يتأثر، في الرفع ضمه جاء خالد، في النص فتحة أحب خالدا، في الجر كسرة سلمت على خالد. هذا الفرق بين المعرب وبين المبني. كذلك المضارع لابد أن يدخل حكم إعرابي، معربا كان أو مبنيا. في يلعب هذا فعل مضارع معرب، تقول محمد يلعب، ولن يلعب، ولا تلعب، ضمة وفتحة وكسر بحسب الإعراب، أثر فيه الإعراب. فإذا اتصل به التوكيد تلعبن يلزم الفتح، مع أنه يدخل عليه جازم، لا تلعبن سبقه جازم، يعني حكمه الجزم، دخل عليه الجزم ومع ذلك لم يؤثر في لفظه. وهل تلعبن حكمه الرفع، دخل عليه الرفع ومع ذلك لم يؤثر في لفظه. إذن فالأسماء والمضارع لا بد لهما من حكم إعرابي، معربين كان أو مبنيين، إلا إنهما إن كان معربين فإن الأحكام الإعرابية تؤثر في لفظهما، ويقال حينئذ عنهما مرفوع منصوب مجرور مجزوم. وإذا دخلت الأحكام الإعرابية على الاسم المبني والمضارع المبني فإنها لا تؤثر في لفظهما، ويقال في إعرابهما في محل رفع نصب جر جزم. وأما ما قبل خط الإعراب فعرفنا أنه أصلا ما تدخل عليها حكم إعرابي، ما يدخل عليها حكم إعرابي، يعني لا يقال مرفوع منصوب مجرور مجزوم معها، ولا يقال في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم، كل ذلك لا يقال قبل خط الإعراب، وإنما يقال بعد خط الإعراب. طيب، ده بس ننتهي لأن الوقت ضيق. طيب، ثم آخر ما نتكلم عليه الكلام على علامات الإعراب، وهذا سبق أيضا في النحو الصغير وكذلك في الأجرومية. علامات الإعراب قسمناها من قبل تقسيمين، التقسيم الأول تقسيمها إلى علامات إعراب ظاهرة ومقدرة. ظاهرة إن ظهرت في النطق والسمع، مقدرة إن لم تظهر في النطق والسمع. تكون مقدرة في 5 مواضع: في الاسم المختوم بألف كفتى وعصى ومستشفى، وفي الاسم المختوم بياء قبلها كسرة ويسمى المنقوص مثل القاضي والمدعي، فيكون الإعراب عليه مقدرا إلا في النصب يظهر. وكذلك في الاسم المضاف إلى المتكلم كصديقي فالإعراب عليه مقدر، وفي المضارع المختوم بألف فالإعراب يكون عليه مقدرا إلا في الجزم فيكون بحذف حرف العلة ظاهر، وفي المضارع المختوم بواو كيدعو أو بياء كيقضي فإن علامة رفع ضمه مقدرة، وأما علامة نصبه فتحة ظاهرة وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هذا كله درس فلا نطيل الكلام فيه. والتقسيم الثاني لعلامات الإعراب هو تقسيم علامة الإعراب إلى أصلية وفرعية. أصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون للرفع والناصب والجر والجزم، وأما الفرعية فهي محصورة في 7 أبواب: 5 في الأسماء و2 في الأفعال المضارعة. فالأسماء التي فيها علامات إعراب فرعية الأسماء 5 ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، والمثنى فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، وجمع المؤنث السالم فيرفع بفتحة ظاهرة أصلية ويجر بكسرة أصلية وينصب بكسرة فرعية. نعم قلنا يرفع بضمة أصلية هذه علامة إعراب أصلية، ويجر بكسرة أصلية لكن ينصب بكسرة فرعية. طيب والباب الخامس الاسم الخامس الاسم الممنوع من الصرف، فهذا يرفع بضمة أصلية وينصب بفتحة أصلية لكن يجر بفتحة فرعية، فهذه 5 أسماء. وأما البابان اللذان من الفعل المضارع فهما: الأول الأفعال 5 ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون، والباب الثاني المضارع المعتل الآخر، وعرفنا إعرابه عندما تكلمنا على الإعراب المقدر. فهذا الكلام على علامة إعراب وسبق شرحه من قبل. هذه الأمور يعني إذا أتقنتها وعرفتها بإذن الله ستعرف أغلب الإعراب، ستعرف أغلب الإعراب. طيب تبوا نبدأ الآن عاد بأركان الإعراب ونطبق عليها ونذكر شيء من الضوابط، أو نقف لاستراحة ونتمتع بهذا الجو الجميل ونأكل ما تيسر ونشرب؟ ها شيخنا نقف. طيب كم بقي؟ ها 8. خلاص جزاكم الله خيرا. إذا نقف إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، جزاكم الله خيرا. اهلا وسهلا حياكم الله. سلام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا. متخصص اصلا في النحو صح؟ وسعيد متخصص اصلا واخد ماجستير في النحو. ما شاء الله. كريم. اسمي عيد مصطفى. ايش؟ عيد مصطفى من مصر. عيد مصطفى درعمي ولا زهري؟ درعمي. درعمي ما شاء الله. جامعة القاهرة. تخرجت سنة كم؟ سنة 93. دار العلوم جامعة القاهرة 93. درسكم علي أبو المكارم. أحلى أبو المكارم وعلي الجارم والدكتور محمد عيد بالرحل الوافي. نعم. درس الدكتور محمد عيد. ما شاء الله. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة. أنا سعيد بشرحك وتناولك بطريقة مختلفة. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله. استفسار بالنسبة للفعل الماضي والأمر مبنيان. دول صحيح يعني لا حكم لهم ولا رب. لما نقول محمد فكر أليس فكر كفاءة الماضي في محل رفع الخبر؟ مالك الجملة الفعلية في محل رفع الخبر مش من باب الخبر الجملة. الجملة الفعل والفاعل وليس الفعل وحده. بالضبط الفعل وحده فعل ماضي لما فاعله مستتر هي فعل والفاعل هي خبر كجملة في محل رفع. نعم جزاك الله خير. أنا بس نبدأ أجيب سلام شيخ. أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله بارك فيكم. السلام عليكم يا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا الله يحفظكم ويبارك فيكم. سلام يا أهلا وسهلا حياكم الله الله يبارك فيكم حياكم الله. سلام الباب تكون عاطفة وتكون قسم وتكون حالية لا قسم لا أقسام أخرى أيضا. فأنت ماذا ذكرت الآن؟ ماذا ذكرت من الأقسام؟ القسم والعاط والحالية تكون معية. معية هي تكون معية أيضا. ماذا تكون أيضا؟ بركة. لا في لا أقسام أخرى أيضا. طيب أن إن شوف القرآن واعلم أن الله آن. متى تجي آن؟ متى تجي إيه؟ لأن إذا تأولت معنا بعدها مصدر يصدر تحدثها وتحدث الذي بعدها يصدر مكانها مصدر. أي تقول أن مثلا يعجبني أنك مجتهد. يعجبني اجتهاد كتاب الله واعلموا أن الله عزيز يعني اعلموا كون الله عزيزا حكيما. لكن لو قلت مثلا إن محمد الكريم أو إن الله غفور رحيم لا يمكن أن تقول كون الله غفور رحيم. كون الله غفور رحيم فاختلف المعنى حينئذ. طيب وكانوا كم يمكن تكسر في الابتدائية أيضا هي نفسها تسمعها كلها كل المواضع لها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد وصلنا إلى خط الإعراب وعرفنا أنه قسم الكلمات إلى قسمين. دعونا ننظر إلى ما قبل خط الإعراب وكيف يعرب. قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة إعرابها سواء لإعرابها ثلاثة أركان مرعية. الركن الأول بيان نوعها، الركن الثاني بيان حركة بنائها، الركن الثالث بيان حكمها الإعرابي. وكل هذه الأركان درسناها من قبل. الركن الأول بيان نوعها، درسنا أنواع الكلمة وكيف نميز بينها، درسنا كل ذلك. إذا كانت الكلمة حرفا نقول حرف جر، حرف نصب، حرف تسويف على حسب نوع الحرف. وإذا كانت فعلا ماضيا نقول فعل ماض، وإذا كانت فعل أمر نقول فعل أمر. هذا الركن الأول. الركن الثاني في إعرابها بيان حركة بنائها، عرفنا على ما يبنى المبني. الحروف كلها تبنى على حركات أواخرها، الماضي يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، الأمر يبنى على السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة، درسنا كل ذلك. طيب والركن الثالث بيان حكمها الإعرابي، عرفنا أن هذه الثلاثة ما قبل خط الإعراب لا يدخلها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي. فنقول في بيان حكمها الإعرابي ماذا؟ نقول لا محل له من الإعراب، يعني ليس لها حكم إعرابي. فإذا أردنا أن نعرب هل فنقول حرف استفهام نوعها مبني على السكون، حركة بنائها لا محل له من إعراب، حكمها الإعرابي. هذا هو إعراب هل في كل اللغة العربية، في القرآن، في السنة، في النثر، في الشعر، قديما حديثا. هذا إعراب هل، ولا نحتاج إلى جملة أصلا، نحن عربناها من دون جملة لأن إعرابها ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالجملة. نريد أن نعرب سوف، سوف إعرابها ثابت في كل اللغة ولا نحتاج إلى جملة لأن إعرابها لا يتأثر بالجملة. إعرابها حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، من يعرب من حرف الجر؟ نعم يا إخوان، من، ها، من حرف جر هذا النوع مبني على السكون، هذا حركة البناء لا محل له من إعراب. طيب، من يعرب لنا نعم حرف الجواب؟ نعم يا شباب، نعم تفضل، حرف جواب مبني على السكون لا محل له من إعراب. كلا إنها كلمة هو قائلها، من يعرب كلا؟ ها، حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا إعراب الحروف. لن حرف نصب ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذهبت، ذهب فعل ماضي. طيب، وتاء التانيث حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من إعراب. طيب، قلت اذهب، اذهبنا، اذهب فعل أمر، والنون اذهبنا نون توكيد، أو نقول حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لو قلت جاء محمد وخالد، حرف العطف الواو، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لو قلت يا محمد أعرب ياء، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا إعراب الحروف، إعراب ثابت ما يتغير. طيب، الفعل الماضي لو أردنا أن نعرب ذهب أو دخل أو خرج أو انطلق أو استخرج أو كان أو ليس أو نعمة أو بئس أو ظن، كله إعرابها واحد. نبين النوع، فعل ماض وحركة البناء مبني على الفتح ومحل الإعراب لا محل له من الإعراب. طيب، لو أردنا أن نعرب ذهبوا أو كانوا أو جلسوا أو انطلقوا أو ليسوا، كلها نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب. طيب، ذهبت أو كنت أو لست، نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب. طيب، أعرب اذهب أو اجلس أو أسكن، ها، استغفر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، ادخلوا أو اذهبوا أو اسمعوا أو آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب. ادعو إلى سبيل ربك، ادع أو اقض بالحق أو اهدي إلى الحق، نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لا محل له من الإعراب. هذه إعرابات ثابتة ما تتغير في الحروف الماضي والأمر. انتهينا مما قبل خط الإعراب، وليس فيها كلام أكثر من ذلك، هذا كل ما يقال فيها، فلهذا لا يتعرض النحويون لها بعد ذلك، هذا آخر العهد بها، وكل النحو الباقي هو لما بعد خط الإعراب. الأفعال الماضية، آسف، الأفعال المضارعة والأسماء، هذا الذي يحتاج إعرابه إلى تأمل. طيب، هل هناك سؤال يا إخوان؟ تفضل. إعراب ذهب فعل ماضي مبني على الضم، نعم، هذا شرحناه في النحو الصغير. قلنا الجمهور، قلنا النحويون يرون أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما الظاهر أو المقدر، وهذا هو الصحيح. بعض كتب النحو التعليمي من باب التسهيل لا من باب العلم، من باب التسهيل يقولون نقول للطالب أن الفعل الماضي مبني على الفتح في ذهب وعلى الضم في ذهب وعلى السكون في ذهبت أسهل فقط، ليس أنه يعني قول علمي أو صحيح. لكن الذي أراه أنك تقول مبني على الفتح أسهل، فيعرف الطالب المسألة على صوابها منذ البداية، سهلة ليست صعبة. طيب سؤال آخر، انتهينا. هذا ما يتعلق بالإعراب السهل، انتهينا من الإعراب السهل، سننتقل إلى الإعراب المنضبط، إعراب الأفعال المضارعة والأسماء. طيب الأفعال المضارعة والأسماء انتهى، لا انتهى وقت الأسئلة، عاد أنت انتظر الوقت القادم. طيب الأسماء والأفعال المضارعة أيضا لإعرابها ثلاثة أركان، إذا أردت أن تعربها الأسماء والأفعال المضارعة لها ثلاثة أركان مرعية لابد أن تراعيها. أما الفعل المضارع فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، فتقول فعل مضارع. وأما الاسم فتبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. الفعل المضارع كيف تبدأ إعرابه؟ ببيان نوعه، يعني مثل الحروف والماضي والأمر. المضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، ماذا تقول؟ فعل ماض. إذا قلت في إعرابه غير فعل ماضي، إذا قلت في إعرابه غير فعل مضارع فإعرابك خطأ. ما إعراب يذهب في يذهب محمد؟ فعل مضارع. طيب محمد يذهب، محمد مبتدأ، طيب يذهب فعل مضارع، ما تقول خبر، لو قلت خبر خطأ. فعل مضارع تبدأ إعرابه بقولك فعل مضارع. وعرفتم أن كل فعل لا بد له من فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، فيذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ، يعني أن الخبر ليس يذهب بل يذهب هو، يعني الجملة، فلا يصح أن تقول في يذهب أنه خبر. طب لو قلت كان محمد يلعب، كان ترفع اسمه وتنصب خبرها، فمحمد اسمها مرفوع، ويذهب أو يلعب، كان محمد يلعب يلعب، ما تقول خبر كان، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر كان في محل نصب. ومثله إن محمدا يلعب، وكذلك ظننت محمدا يلعب، محمدا مفعول به أول، ويلعب ما تقول مفعول به ثاني، تقول فعل مضارع. ثم الفعل والفاعل في محل المفعول الثاني وهكذا. إذن فالفعل مضارع لا تبدأ إعرابه إلا بقولك فعل مضارع. فلهذا نقول الأفضل عندما تعرف في أسلوب الشرط فتقول من يجتهد ينجح، فتقول من أداة شرط ويجتهد، تقول فعل مضارع مجزوم بمن وهو فعل الشرط، وينجح تقول فعل مضارع مجزوم بمن وهو جواب الشرط، هذا الأفضل. لكن لو تجوزت وقلت من يجتهد ينجح يجتهد فعل الشرط مجزوم بمن وينجح جواب الشرط مجزوم بمن، هذا من التساهل يعني الذي يقبل، لأنه يعني معروف أن فعل الشرط يكون فعل مضارع. لكن لو التزمت بالقاعدة فبدأت بقولك فعل مضارع لكان أفضل طبقا للقاعدة. طيب هذا الفعل مضارع نبدأ إعرابه ببيان نوعه. طيب والاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، لا تقول في إعراب جاء محمد تقول محمد علم، مع أنه علم، لكن في الإعراب لا تبدأ إعرابه إعراب الاسم ببيان نوعه، وإنما تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. الاسم له وظائف مختلفة، هذه الوظائف تختلف باختلاف موقعه في الجملة. الاسم كلما وقع في موقع في الجملة فإن وظيفته النحوية يعني المعنى الذي يدل عليه المعنى النحوي ليس المعنى اللغوي، معناه النحوي يختلف باختلاف موقعه في الجملة. فمحمد، محمد علم يدل على إنسان ذكر، هذا المعنى اللغوي. لا، لكن عندما تضع محمد في أكرم محمد الأستاذ فهنا دل على المكرم، يعني على الذي فعل الإكرام، والاسم إذا دل على من فعل الفعل فاعل. ولو قلت أكرم أخي محمدا هو نفسه محمد لكن تغير موقعه في الجملة هنا، فوقع دالا على من؟ على المكرم، يعني على من وقع عليه الفعل، تغيرت وظيفته النحوية هنا، يعني تغير المعنى الذي يدل عليه المعنى النحوي. فتنظر لهذا المعنى النحوي، المعنى الذي يدل عليه الاسم باختلاف مواقعه في الجملة. يعني كلمة خائف اسم أو فعل؟ اسم. حد يقول فعل؟ طيب أشفع، خائف اسم، تقول خائف الخائف هذا اسم. طيب إذا قلت جاء الخائف وقع دالا على من فعل المجيء صار فاعل، هدأت الخائفة وقع دالا على من وقعت التهدئة عليه مفعول به. طيب لو قلت جاء محمد خائفا، خائف هنا اسم لكن دلت على ماذا؟ ما دلت على الجائي ولا دلت على من وقع الفعل عليه، لا دلت على هيئة محمد وحالة محمد وقت المجيء. حال، الحال هو الاسم المنصوب الذي يدل على الهيئة والحالة. طيب لو قلت الخائف جاء، أين وقع الاسم هنا؟ وقع في ابتداء الجملة فنقول مبتدأ. وهكذا الاسم تختلف وظائفه النحوية المعنى الذي يدل عليه باختلاف موقعه في الجملة. المطلوب منك في الإعراب أن تبين موقعه في الجملة، يعني الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع. باختلاف هذه المواقع، باختلاف هذه المعاني النحوية يختلف لفظ العربي له، مرة يرفعونه مرة ينصبونه مرة يجرونه بناء على اختلاف هذه الوظائف النحوية المواقع. طيب إذا بدأنا أن نعرب، إذا أردنا أن نبدأ إعراب الاسم فنبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، لا نبين نوعه إلا في موضع واحد. لا نبدأ إعرابه ببيان نوع نقول اسم إلا في موضع واحد، إذا سبق بحرف جر. إذا سبق بحرف جر سلمت على محمد تقول محمد اسم مجرور، تبدأ بقولك اسم. طيب اسم كان هذا مثل مبتدأ ليس اسم، ما تقول اسم، إعرابه اسم كان وليس اسم. طيب هذا الركن الأول، في المضارع تبين نوعه وفي الاسم تبين موقعه في الجملة. طيب الركن الثاني والثالث، الركن الثاني والثالث في إعراب الأسماء والمضارع. في الركن الثاني والثالث سنميز بين المعربات والمبنيات من الأسماء والمضارع. فالمعربات نبين حكمها الإعرابي وعلامة إعرابها. المعرب من المضارع والمعرب من الأسماء هذه معربات. إذا كانت معربات يعني أن الحركات التي عليها حركات بناء أم علامات إعراب؟ علامات إعراب. إذا نبين حكمها الإعرابي لا بد لها من حكم إعرابي، ونبين علامة إعرابها. نبين حكمها الإعرابي وعلامة إعرابها فنقول مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا. هذا في المعربات. طيب والمبني من الأسماء والفعل المضارع نبين حكمه الإعرابي وحركة بنائه. مبنيات نبين حكمه العرابي لا بد من حكم عرابي للأسماء والمضارع، وحركة البناء لأنها مبنيات نبين حكمها الإعرابي وحركة البناء، فنقول ماذا؟ في محل رفع مبني على كذا، في محل نصب مبني على كذا، في محل جر مبني على كذا، في محل جزم مبني على كذا. فإذا أردت أن تعرب قولك جاء الطلاب، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والطلاب فاعل مرفوع أو في محل رفع معرب أو مبني معرب، فاعل مرفوع على علامة رفعه الضمة. طيب جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل، فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الكسر. طيب تقول أكرمت، أكرمت خالدا، خالدا مفعول به لأنه المكرم، ما إعراب خالدا؟ مفعول به منصوب في محل نصب، منصوب على منصب الفتحة. طيب أكرمت سيبويه، سيبويه مفعول به ما باله، منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الكسر. طيب أكرمت 15 طالبا، 15 مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. طيب أكرمت 100 طالب، 100 مفعول به ما باله، منصوب في محل نصب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسلمت على، سلمت على الأستاذي، اسم مجرور في محل جر، مجرور علامة جره الكسرة. طيب سلمت على الذي بجوارك، الذي اسم مجرور في محل جر، في محل جر مبني على السكون. وسلمت على الذين اسم مجرور ولا في محل جر، في محل جر مبني على الفتح. وسلمت على 15 اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. طيب سلمت عليك، سلمت عليك الكاف اسم في محل جر مبني على الفتح. إذن فنفرق هنا بين المعربات والمبنيات، فالمعرب مرفوع منصوب مجزوم مجزوم، والمبني في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. هذا ما يتعلق بذكر وبيان الأركان، هناك أركان مرعية للمعربين، المطلوب أن تستوفي هذه الأركان خاصة في الإعراب، يعني في التعليم والتعلم لابد أن تشرح هذه الأركان وتأتي بها كاملة. أما لو كنت تعرب لنفسك أو مثلا مع زملاء يعرفون هذه الأركان وأردتم أن تتخففوا من بعضها من الأشياء المعروفة والمتفق عليها والمكرورة فهذا أمر آخر، لكن هذه الأركان لا يكون الإعراب كاملا إلا باستيفائها. يعني مثلا معروف عند الجميع والصغار والكبار أن الحروف والماضي والأمر ما ليس لها محل من الإعراب، فلهذا يتخفف، يقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح خلاص، من حرف جر مبني على السكون، إنه معروف أنها لا محل لها من إعراب. ثم جاء جيل بعد ذلك لا يعرف أن الحروف والماضي والأمر لا محل له من إعراب، فصار بعضهم يستشكك كيف الحروف ما لها محل من إعراب والماضي ما له محل من إعراب، يقول نعم. فالخلاصة أنك إذا أردت الإعراب كاملا تستوفي هذه الأركان، لكن مع زملائك مثلا أو مستعجل أو فخففت من بعضها من المتفق عليه فهذا أمر آخر. وأيضا لا يجب الترتيب بينها، يجوز أن تقدم بعضها على بعض، يعني لك مثلا في جاء هؤلاء أن تقول في هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أو تقول هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، أو تقول هؤلاء مبني على الكسر فاعل في محل رفع، أو تقول في هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل ونحو ذلك. المطلوب أن تستوفي هذه الأركان. طيب هذا ما يتعلق ببيان الأركان. هل هناك من سؤال أو سؤالين؟ ذهب سؤاله، لعلنا أجبنا عن سؤاله. طيب، الآن نذكر بعض يعني ما يتعلق بالإعراب وضوابطه وتنبيهات تتعلق به. ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. نعم، النحويون يخصون المعربات بمصطلحات ويخصون المبنيات بمصطلحات، هي غالبا معروفة ومستعملة على الصواب، لكن ننبه عليها وننص عليها. فمن المصطلحات التي يفرقون فيها بين المعربات والمبنيات ما ذكرناه من المصطلحات التي تبين الحكم الإعرابي، المصطلحات التي تبين الحكم الإعرابي. فالمرفع فالمعربات يبينون حكمها الإعرابي بقولهم مرفوع منصوب مجرور مجزوم، والمبنيات يبينون حكمها الإعرابي، ليست حركة البناء، يبينون حكمها الإعرابي بقولهم في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. عندما نقول مصطلح، فالمصطلح كما تعرفون هو اللفظ القليل الدال على المعنى الكثير، في معاني كثيرة، كلام كثير، بدل ما نقوله في كل مرة نصطلح على أننا إذا قلنا هذه الكلمة وهذه العبارة فنريد بها هذا المعنى الكثير، الكلام الكثير، هذا هو الاصطلاح. فمرفوع مصطلح، مصطلح يدل على ماذا؟ إذا قلت مرفوع يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. يعني بدل ما تقول جاء محمد، محمد فاعل، حكمه الرفع وهو معرب، تحذف حكمه الرفع وهو تقول مرفوع. مرفوع يعني حكمه الرفع والكلمة معربة. طيب، وقولهم في محل رافع يدل على أن الحكم الإعرابي هو، يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. نختصر ذلك ونقول في محل، في محل رافع. طيب، لماذا قالوا في المبني في محل رفع وقالوا في المعرب مرفوع؟ لما شرحناه من الفرق بين المعربات والمبنيات. الآن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على المعربات، إذا دخلت على المعربات فإنها تدخل عليها وتؤثر في لفظها. طيب، وإذا دخلت على المبنيات فإنها تدخل عليها ولا تؤثر في لفظها. نأخذ مثالا، بالمثال يتضح المقال. لو أخذنا جاء، طيب جاء ماذا يأتي بعدها؟ المحل الذي بعدها محل لماذا؟ محل للفاعل. طيب والفاعل حكمه الرفع، يعني المحل، الموضع، المكان الذي بعد جاء محل ماذا؟ محل رفع. المحل، الموضع، المكان الذي بعد جاء محل ماذا؟ محل رفع. طيب هذا المحل هل يقع فيها الاسم المبني؟ نعم، جاء هذا. هل يقع فيها الاسم المعرب؟ نعم، جاء محمد. إذا محمد يقع في محل رفع، يعني في محل حكمه الرفع، يقع في محل رفع. والمبني يقع في محل رفع؟ ها؟ يقع. إذا كلاهما يقع في محل رفع، يعني يقع في محل حكمه الرفع. أقرب الكلمات، أقرب المصطلحات للمعاني اللغوية هي مصطلحات النحويين والصرفيين. يقول محل رفع يعني محل حكمه الرفع. إذا فالمعرب والمبني كلاهما يقع في محل رفع، يعني محل حكمه الرفع. طيب الفرق، الفرق أن المبني يقع في محل رفع فقط، يعني يقع في المحل، نعم، لكن ما يتأثر لفظه. والمعرب يقع في محل رفع ويتجاوز ذلك إلى أن لفظه يتأثر بهذا المحل ويقبل علامة إعرابه وهو الضمة في الرفع. معنى ذلك أن المبني مرفوع المحل، مرفوع المحل يعني محله محل رفع، محله محل رفع. طيب ولفظه، لفظه لم هو مرفوع يعني لم يقبل أثر الرفع. والمعرب محله محل رفع ولفظه مرفوع يعني قبل الأثر. فالمعرب مرفوع المحل واللفظ، والمبني مرفوع المحل فقط دون المبني. فلهذا فرقوا بينهما فقالوا المعرب مرفوع يعني مرفوع المحل واللفظ، والمبني قال المبني لا، المبني في محل رفع فقط، في محل رفع يعني في محل رفع فقط، يعني وقع في محل الرفع ولم يتأثر لفظه، في محل رفع فقط. ثم اختصر قول في محل رفع. طيب وأيضا هناك فرق آخر في المصطلحات بين المعربات والمبنيات في أسماء الحركات. أسماء الحركات، الحركات التي على المعربات يسمونها ضمة، فتحة، كسرة وسكون. طب والحركات التي على المبنيات يسمونها ضم، فتح، كسر وسكون. وهذا مستعملة يعني الخطأ فيها قليل. طيب محمد، جاء محمد، محمد فاعل وعلامة رفعه الضمة، ونقول الضم لأن علامة الرفع هذه علامة إعراب على معرب، نقول الضمة. إيه؟ لكن لو قلنا مثلا منذ، هذا حرف جر مبني على الضم، ما نقول مبني على الضمة، مبني على الضم، لأن الحركة هنا حركة بناء، حركات البناء من دون تتانيث، ضم، فتح، كسر. طيب لو قلنا مثلا أكرمت خالدا، الحركة التي على خالدا فتحة، نقول منصوب علامة نصبه الفتحة. لكن الذين، ما الحركة التي على الذين؟ فتح، نقول مبني على الفتح. كذلك في الجر سلمت على محمد كسرة، وأما سيبويه كسر، وأما السكون فهو متفق في البناء، من مبني على السكون، وفي الإعراب لا تلعب مجزوم على مجزمه السكون. فإذا فهمتم ذلك بارك الله فيكم فأخبروني عن سيبويه. سيبويه هل هو اسم مجرور أم اسم مكسور ولا كل واحد؟ هو مبني على الكسر، فهمنا ذلك، لما أسألكم عن ذلك أنا أخيركم بين الأمرين، نقول مجرور أو نقول مكسور؟ نقول مكسور، لأن مكسور مأخوذ من الكسر، وأما مجرور فهذا مصطلح عرفنا أنه لا يطلق إلا على، يطلق على ماذا؟ على المعرب إذا كان حكمه الجر. طيب ولو قلنا الذين، هذا منصوب أو مفتوح؟ هذا مفتوح، مفتوح. طيب وأكرمت خالدا، خالدا منصوب أو مفتوح؟ منصوب، لكن ما نقول مفتوح، لا مفتوح يعني مبني على الفتح، مكسور مبني على الكسر. طيب منذ، هذا مرفوع ولا مضموم؟ هذا مضموم. هذه مصطلحات مستعملة خاصة في الكتب المتقدمة، حتى في الكتب غير النحوية اللغوية، في التفاسير، في كتب الحديث، شرح الحديث، في كتب التفسير كثير جدا يقول الذين، هذا يقول اسم مفتوح. ولو جاءت كلمة مثلا مبنية على الكسر يقول هذا مكسور، فتفهم أنه يريد أن يقول مبني على الفتح، مبني على الكسر. طيب هذه من أهم المصطلحات التي يفرقون بها بين المعربات والمبنيات. طيب نذكر الآن شيئا من ضوابط الإعراب. من الضوابط، ضوابط الإعراب يا إخوان حقيقة يعني ليست قليلة ولكنها مختلفة ومتفاوتة في الفائدة، يعني بعضها مفيد جدا لأنه يضبط كلمات وأساليب كثيرة، فهذه مهمة جدا. وهناك ضوابط يعني ليست مهمة لأنها تضبط أشياء معينة أو أساليب غير مشهورة، هذه يمكن أن ننظر إليها فيما بعد. فأنت تحرص على الضوابط المشهورة المهمة التي تضبط كلاما كثيرا، كلما ضبطت شيئا كثيرا تفرغت لما سواه، وهكذا. يعني مثلا الأسماء، الأسماء تنقسم قسمين، إما ضمير وإما ظاهر. الاسم إما ضمير الضمائر أو اسم ظاهر يعني ليس بضمير، هذه الأسماء. طيب الضمائر، الضمائر إعرابها منضبط، لها قاعدة العرب هي التي وضعتها والتزمت بها، وسنعرفها إن شاء الله نتكلم عليها. فإذا ضبطتها وتمرنت عليها فمعنى ذلك أنك ضبطت إعراب نصف الأسماء. الضمائر، الضمائر كثيرة جدا في الكلام، لا تخلو يعني صفحة بل وجه في المصحف من عدد منها. فإذا ضبطت إعرابها فقد ضبطت إعرابا كثيرا جدا، قاعدة واحدة ضبطت لك يعني آلاف المواضع في القرآن. يعني فقط مثلا الفاعل، الفاعل مثلا هناك ضابط يضبط نصف باب الفاعل، نصف باب الفاعل مضبوط ضبط لا يقبل التغير، يبقى النصف الثاني تأمل فيه. يعني في ضوابط مهمة جدا تضبط أشياء كثيرة جدا، وفي ضوابط لا تضبط يعني كلمات قليلة أو أساليب قليلة. فنحن سنذكر ما تيسر من هذه الضوابط لعلك يعني تهتم بها وتتمرن عليها وتنتهي منها بعد أن تتقنها، ثم تتفرغ وتسأل وتبحث عن ضوابط أخرى. طيب من ضوابط الإعراب مثلا إعراب الفعل المضارع منضبط، الفعل المضارع إعرابه منضبط، لأن القاعدة في إعراب الفعل المضارع تقول الفعل المضارع ينتصب في 10 مواضع ويجزم في 5 مواضع ويرفع فيما سوى ذلك. هذا الضابط سيضبط لك إعراب جميع الأفعال المضارعة، فينصب في 10 مواضع إذا وقع بعد حرف من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، وهي أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن أولا وكي وإذا، ولام التعليل ولام الجحود وحتى وقبل فاء السببية والمعية، وأو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وفاء السببية وواو المعية. وهذه شرحناها في النحو الصغير، ذكرناها بأمثلتها وشرحناها في النحو الصغير. طيب ويجزم، يجزم في 5 مواضع إذا سبق بلم أو لما أو لا الناهية أو لام الأمر أو أدوات الشرط الجازمة. طيب فإن خرج عن هذه المواضع 15 فإن حكمه الرفع. فأنت إذا قلت يذهب محمد أو محمد يذهب أو كان محمد يذهب أو إن محمدا يذهب أو ظننت محمدا يذهب، يذهب فعل مضارع مرفوع، لأنه في كل هذه المواضع لم يسبق بناصب ولا بجازم. طيب إن قلت لا بد أن يذهب محمد، هذا نص مسبوق بأن، جئت كي أسألك، هذا ينتصب مسبوق بكي، انتظر حتى أعطيك ما سألت، هذا ينتصب بعد حتى، لم أنتهي بعد، هذا مجزوم مسبوق بلم، لا تلعب في المسجد، هذا مجزوم، وهكذا. فالمضارع له ضابط سهل، فينتصب في المواضع العشرة ويجزم في المواضع الخمسة، وما سوى ذلك يكون مرفوعا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما جاء فعل مضارع؟ الذين يؤمنون، هذا فعل مضارع، يؤمنون سبق بالذين، الذين ليس من موضع النصب ولا موضع الجزم، إذا فعل مضارع مرفوع. الذين يؤمنون، هذا مرفوع على رفع ثبوت النون، بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كلها مضارعات مرفوعة لم تسبق بناصب ولا بجازم. إن الله يحكم بينهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفعال مضارعة ليست في مواضع النصب ولا الجزم، إذن فحكمها ماذا؟ حكمها الرافع. طيب الفعل المضارع كله انتهينا منه بضابط. نعم ارفع صوتك. قلنا الجر لا يدخل على المضارع، الجر هذا خاص بالأسماء. طيب سه، نعم جواب الطلب هذا يكون في النحو الكبير إن شاء الله. نعم، والجمهور يعيدونه إلى الشرط أصلا، يجعلونه شرطا، يكفي سؤال نهاية. طيب قل أعوذ برب الفلق، أعوذ لماذا مرفوع؟ لم يسبق بناصب ولا بجازم. الذي يوسوس في صدور الناس، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أبرح مسبوق بلن نصب، حتى يأذن مسبوق بنصب، أينما تكونوا يأتي بكم الله، تكونوا ويأتي، هذا فعل شرط وجواب شرط مسبوقان بالشرط، الشرط يجزم فعلين، وهكذا. طيب ننتقل لضابط آخر، ننتقل إلى ضابط آخر. ذكرنا يا أخوان في الأسماء المبنية العشرة، من الأسماء المبنية العشرة أسماء الأفعال، وشرحناها في النحو الصغير، هي أسماء سماعية، لفظها لفظ الأسماء لأنه يقبل شيئا من علامات الأسماء المميزة، لكن معناها معنى الفعل، مثل صح بمعنى اسكت، أو مه بمعنى انكفف، أو هيهات بمعنى بعد، أو آمين بمعنى استجب، أو أف بمعنى أتضجر، ونحو ذلك. ما إعرابها؟ نوعها اسم فعل أمر. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه، لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، يعني إذا قلت اسم فعل أمر كلام صحيح لكن ليس إعرابا، ولو ذكرت ذلك في الإعراب ليس خطأ لكنك ما أعربت. الإعراب أن تبين موقعه في الجملة. لو قال لك قال ما إعراب ولا تقل لهما أف، تقول أولا أنا عرفت أنه اسم، تمام. طيب وعرفنا أنه معرب ومبني، مبني ممتاز، وعرفنا أنه لا بد أن يدخل حكم إعرابي لأنه اسم، هذه كلها مقدمات، لكن هذا من الإعراب المشكل، لا بد أن تعرف أكثر من ذلك. أسماء الأفعال أكثر النحويين يجعلونها مفعولا مطلقا، يعربونها مفعولا مطلقا، لأن صح بمعنى أسكت سكوتا، وأتضجر وأف بمعنى أتضجر تضجرا، وآمين بمعنى استجب استجابة، وهذا المفعول المطلق، مصدر منصوب بعد فعله. طيب فإذا عرفت ذلك ثم قيل لك أعرب ولا تقل لهما أف، تقول صار الإعراب سهلا الآن، أف عرفنا أنه مفعول مطلق، تمام. طيب والمفعول المطلق حكمه النصب، فإن كان معربا قلنا منصوب، وإن كان مبنيا قلنا في محل نصب. وعرفنا أن الأسماء أسماء الأفعال مبنية، يعني نقول مفعول مطلق أو منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على الكسر. أعرب آمينا بعد الصلاة. لو جاءك واحد قال متخصص في اللغة العربية، أنت مسلم تقرأ الفاتحة في اليوم 17 مرة على الأقل في الصلوات، وكلما قلت ولا الضالين في الصلاة قلت آمين، ما أعرب آمين؟ قل ما أدري. لا، بعد الآن لن تقول لا أدري، تقول آمين، هذا مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح، آمين. ولو أزعجك مزعج فقلت له صح، فقال لي أعرب صح، تقول أمرك بالسكوت وتقول أعرب. تقول صح فعل، تقول صح مفعول مطلق في محل نصب مبني على السكون، وهكذا. وهناك في المسألة قولان آخران، فبعض النحويين قالوا إنها مبتدأ والمرفوع بعدها سد مسد الخبر، وبعض النحويين قالوا إنها أسماء لا محل لها من الإعراب لأنها جاءت بمعنى أفعال الأمر، وأفعال الأمر لا محل لها من الإعراب. طيب، الذي يهمنا الآن ويكفينا أن نعرف القول المشهور أن أسماء الأفعال إعرابها في المشهور أنها مفاعيل مطلقة. طيب، هذه فائدة الآن ضبطناها، كلما جاءك مفعول مطلق يقول جاء في الحديث أن امرأ الحسن والحسين قد أخذ تمرة من تمر الصدقة، فماذا قال له؟ قال كخ كخ. طيب أعرب كخ كخ، عرفنا أنها فعل أمر بمعنى أترك أو دع أو نحو ذلك. الإعراب في مفعول مطلق بمعنى أترك تركا أو انزجر انزجارا أو نحو ذلك، مبني على السكون، لا محل، مبني على السكون في محل نصب. طيب، يقول واها لسلمى ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها، أعرب واها، هذا مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح. طيب، انتهينا من إعراب أسماء الأفعال. طيب، ننتقل إلى ضابط آخر. لا، أسماء الأفعال سماعية وهي كثيرة. لا كثيرة، نعم كثيرة، لكن هذه أهمها. طيب، ننتقل إلى أسماء الاستفهام. ما إعراب أسماء الاستفهام؟ طيب، الاستفهام كما عرفنا أسلوب له أدوات، فكل أدواته أسماء إلا هل والهمزة حرفان. إذن هل والهمزة يعربان إعراب الحروف. نقول في إعراب هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب، وفي إعراب الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من إعراب، إعراب ثابت. وأما بقية أسماء الاستفهام مثل من، من أبوك، من في البيت، أو ما اسمك، أو متى تسافر، أين تسكن، كم مالك، إلى آخره، هذه أسماء استفهام كيف تعرب. هذه أسماء إذن ستعرب إعراب الأسماء، والأسماء كما عرفنا إذا أردت أن تبين إعرابها تبين موقعها في الجملة، لأن وظيفتها تختلف باختلاف موقعها في الجملة. ولإعرابها ضابط، ولإعرابها ضابط، وهو أن أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في جوابها. أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في جوابها، هي الآن استفهام تحتاج إلى جواب، فإذا جاءك استفهام أجبه إجابة كاملة على مقتضاه، ثم أعرب اسم الاستفهام بإعراب ما يقابله في الجواب. فأنت إذا قلت مثلا من في البيت، تعون دائما مع محمد، من في البيت، ستجيب فتقول محمد في البيت، محمد مبتدأ وفي البيت طبعا شبه جملة خبر، طيب في البيت في الجواب ماذا تقابل من السؤال؟ من أو في البيت؟ طبعا تقابل نفسها، يعني تقابل في البيت، في البيت تقابل في البيت. ما الذي يقابل من؟ يعني المسؤول عنه المجهول الذي عرفناه في الجواب محمد، ما يعرف محمد مبتدأ، إذن من مبتدأ؟ من في البيت من مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، وفي البيت شبه جملة خبر. طيب لو قيل من أبوك، من أبوك؟ الجواب الكامل أن تقول ها أبي محمد. يقولون القاعدة أن المبتدأ هو المعلوم والخبر هو المجهول. المبتدأ هو المعلوم تأتي به شيء معلوم بيننا، والخبر هو المجهول ما نعرفه فتأتي به للفائدة. طيب من أبوك؟ المعروف في السؤال هو الأب، يعني معروف أن لك أبا، لكن نسأل عن اسمه، من أبوك؟ فتقول أبي، هذا المعروف الذي سألتم عنه أخبركم عنه أنه محمد، أبي محمد. فأبي المعلوم مبتدأ ومحمد المجهول خبر. طيب فأبي في الجواب ماذا يقابل في السؤال؟ أبوك. ومحمد يقابل من؟ ما إعراب من؟ خبر مقدم وجوبا، لأن اسم استفهام واسم استفهام منها الصدارة، هذا خبر مقدم، وأبوك مبتدأ مؤخر. طيب لو قلت لك من تحب؟ الجواب أحب محمدا، أحب محمدا. ما إعراب محمدا؟ مفعول به. ما إعراب من في قولك من تحب؟ مفعول به مقدم وجوبا، لأنه اسم استفهام واسم استفهام له الصدارة. طيب لو قيل بمن تمر؟ تقول أمر بمحمد، هذا واضح أنه مسبوق بحرف جر. لو قيل لك أين تسكن؟ تقول أسكن أمام المسجد. ما إعراب أين؟ ظرف مكان تقابل أين، أين تقابل أمام، أين تسكن؟ أسكن أمام. طيب متى تسافر؟ أسافر غدا. ما إعراب متى؟ ظرف زمان تقابل غدا. طيب كيف جئت؟ جئت راكبا. ما إعراب كيف؟ حال. وهكذا. فأسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، هذه أسماء الاستفهام. طيب طيب لو قلنا يا إخوان، لو سألتك عن ركضك فقلت لك أي ركض تركض، أي ركض تركض، ما إعراب أي؟ ها أحد تكلم هنا قبل قليل ماذا قال؟ مفعول مطلق. أي ركض تركض، ماذا تقول في الجواب؟ أركض ركضا شديدا مثلا، أي ركض تركض؟ أركض ركضا شديدا، صارت أي مفعول مطلق مقدم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون، يعني ينقلبون منقلبا سيئا. فأي منقلب ينقلبون تقابل ينقلبون منقلبا سيئا، وهكذا. هذا ضابط إعراب أسماء الاستفهام. طيب ننتقل إلى ضابط آخر، ننتقل إلى ضابط آخر. طيب من ضوابط الإعراب من ضوابط الإعراب أن الشيء إذا جاء على أصله فلا يذكر ذلك في إعرابه، وإذا جاء على خلاف أصله فيجب أن يذكر ذلك في إعرابه. الشيء إذا جاء على أصله فلا يذكر ذلك في إعرابه، يعني لا يجب، ولو ذكر لم يكن خطأ لكنه ليس من الإعراب. وأما إذا خرج الشيء عن أصله فيجب أن يبين وأن يذكر ذلك في إعرابه. هذا الضابط له أمثلة وتطبيقات. من الأمثلة على ذلك علامات الإعراب الأصلية والفرعية. جاء محمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لو قلت الضمة الظاهرة كان صحيحا، لكن ما لا داعي لذلك، لأن الأصل في الضمة أن تكون ظاهرة، الأصل في العلامة أن تكون ظاهرة. فلو قلت الظاهرة صحيح، لكن لا موجب، لا حاجة لذكره. لكن لو قلت جاء المهندسون مثلا، أو قبل ذلك دعونا في العلامات المقدرة، لو قلت جاء الفتى، لو قلت الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ما يكفي، يجب أن تقول الضمة المقدرة. لو لم تقل مقدرة كان خطأ في الإعراب، لأن الأمر هنا خرج عن أصله، أصله الظهور، فلما خرج عن أصله الظهور للتقدير وجب أن يتذكر في الإعراب، لا بد أن تقول المقدرة. لو لم تقل المقدرة كان خطأ. أما بيان السبب فهذا يعني سنة أفضل، لكن ليس واجبا، لكن أفضل أن تبين السبب لكي تبين، أن تبين السبب الذي جعل العلامة مقدرة لا ظاهرة. طيب، وأيضا لو أردت أن تعرب ذهب تقول فعل ماض، لكن لو أردت أن تعرف فعلا ناسخا الأفعال النواسخ كان وأخواتها، فإنك تقول في كان فعل ماض ناسخ، لابد أن تقول ناسخ. لماذا؟ لأن الفعل الأصل فيها يكون تاما، التام يعني الذي يطلب فاعلا. طيب، هنا خرج كان وأخواتها الأفعال الناسخة، خرجت عن الأصل أن تكون تامة وصارت ناقصة. الفعل الناقص هو الذي يطلب اسما وخبرا، فيجب أن تقول في كان وأخواتها فعل ماض ناسخ، تبين أنه خرج عن أصله التمام إلى النقصان. طيب، كذلك لو أردت أن تعرب فتح تقول فعل ماض، فتح الحارس الباب، فتح فعل ماضي. طيب، وفتح الباب تقول في فتح فعل ماض مبني للمجهول، لا بد أن تقول مبني للمجهول، لأن الأصل في الفعل يكون مبنيا للمعلوم، فلما خرج عن هذا الأصل إلى البداية المجهول وجب أن تبين ذلك. فلو قلت في فتح فعل ماض مبني للمعلوم لكان صحيحا، لكن ليس ذلك من الإعراب، لا يجب. أما فتح يجب أن تقول مبني للمجهول، وهكذا كلما خرج شيء عن أصله وجب أن تنص عليه. طيب، أيضا من الضوابط في إعراب الحروف. عرفنا أنك إذا أردت أن تبدأ إعراب الحرف فإنك تبين نوعه، تبين نوعه. طيب، كيف تبين نوع الحرف؟ كيف تبين نوع الحرف؟ الحروف بعضها حروف عاملة وبعضها حروف هاملة مهملة غير عاملة. الحروف إما عاملة يعني تعمل، الحروف العاملة هي التي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، الحروف العاملة هي التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم، هذه حروف عاملة، وهي التي تدرس في النحو. حروف العاملة لابد أن تدرس في النحو لنعرف عملها. طيب الحروف الهاملة هي الحروف التي لا تعمل، ليس لها عمل، يعني ما ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم. الحروف العاملة مثل حروف الجر، حروف النصب، إن وأخواتها، هذه حروف لها عمل. الحروف الهاملة مثل هل، هل حرف هامل ما يعمل، ما يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم. مثل قد، مثل سوف، مثل تاء التانيث. طيب إذا أردت أن تبين نوع الحرف الهامل فإنك تبين معناه، كل حرف له معنى، تبين معناه فقط لما له عمل. فتقول في هل حرف استفهام، وتقول في سوف حرف تسويف، وتقول في نعم حرف جواب، خلاص هذا بين النوع. لكن إذا أردت أن تبين نوع الحرف العامل فإنك تبين معناه وعمله، تبين معناه وعمله. فإذا أردت أن تعرب لن تقول حرف نفي ونصب، حرف نفي هذا معناه ونصب هذا عمله. أنا أنتظرك تأتي. نعم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أما الحرف العامل فإذا أردت أن تبين إعرابه فإنك تبين نوعه وعمله، فتعرب، فتبدأ إعراب لم بقولك حرف نفي وجزم، النفي معناه والجزم عمله. وإذا أردت أن تعرب إن الشرطية، إن تجتهد تنجح، تقول حرف شرط وجزم، الشرط معناه والجزم عمله. طيب وإذا أردت أن تعرب إن زيدا قائم، تقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، توكيد معناه ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا العمل. ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، وهكذا. فعلى ذلك من غير الصواب أن تقول في الحروف الناسخة إن وأخواتها إنها حروف نصب، لأنها لا تعمل النصب، وإنما تعمل نصب الاسم ورفع الخبر، ليست مثل نواصب المضارع، هذا حرف نصب. فلهذا لا تقول في إن حرف نصب، وإنما تقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره. لا يصح أن تقول ينصب اسمه فقط أو ينصب ارفع خبره فقط، لأن الحرف تبين معناه وتبين عمله أيضا. طيب ضابط آخر أيضا من ضوابط الإعراب الكلمة. إذا أردت في الإعراب أن تنطق بها وحدها، سيأتي في ضابط آخر أن بعض الكلمات تتصل ببعضها، قد تتصل كلمتان ببعضهما أو ثلاث كلمات ببعضها فتكون في النطق شيئا واحدا. فإذا أردت أن تعرب فإنك تعرب كل كلمة وحدها، فتنطق كل كلمة وحدها. فكيف تنطق كل كلمة وحدها؟ الضابط في ذلك أن الكلمة إذا كانت على أكثر من حرف فتنطق بها كما هي في النطق. إذا كانت على أكثر من حرف، يعني حرفين ثلاثة أكثر، فتنطق بها كما هي، قد قد، سوف سوف. طيب الفعل الماضي في ذهبت تقول ذهب، يذهبون تقول يذهب، وهكذا. فإذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل تاء المتكلم في ذهب تو، أو مثل لام الجر الكتاب لزيد، حتى لو كان هذا الحرف الواحد مشددا، لو كان حرف واحد لكن مشدد، ومعلوم أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين لكن يكتبان حرفا واحدا مشددا، مثل نون التوكيد في اذهبن، هي اذهب ثم نون التوكيد. فإذا أردت أن تنطق بالكلمة المكونة من حرف واحد فإنك لا تنطق بها كما هي في النطق، وإنما تنطق باسمها الذي في الحروف الهجائية، باسمها الذي في الحروف الهجائية. فلهذا تقول مثلا في ذهبت، الكلمة الأولى ذهب، والكلمة الثانية تاء الفاعل أو تاء المتكلم، ما تقول تاء المتكلم. إذا أردت أن تكتب في الإعراب تقول ذهب نقطتان فعل ماضي إلى آخره، طب الكلمة الثانية تقول التاء، التاء نقطتين، ما تكتب فقط تاء وحدها ثم نقطتين، هذا خطأ. تكتب التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم، لا هي واحدة، التاء فاعل. طيب لو أردت أن تعرب مثلا لينفق، لينفق هذه كلمتان، الكلمة الأولى لام الأمر وليس للأمر، هي لام تنطقها كاسمها في الحرف الجائية لام الأمر، والثانية ينفق. الكتاب لزيد هذه لام الجر، يعني تقول الكتاب مبتدأ. الكلمة الثانية اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، حتى في الكتابة ما تكتب كتاب لام وحدها تقول اللام. لو قلنا اذهبنا، اذهب فعل أمر، ما الكلمة التالية؟ ها تقول النون حرف توكيد، ما تكتب كذا نون وحدها، ما يصلح خطأ. كذلك اذهبوا، الكلمة الأولى اذهب، والكلمة الثانية الواو تقول واو الجماعة، ما تكتب واو وحدها، لابد أن تكتب اسمها الذي في الحروف الهجائية. طيب وكذلك مثلا في زيد كالأسد، زيد مبتدأ، الكاف حرف تشبيه، لو قلنا مثلا كتابه، الكلمة الأولى كتاب والكلمة الثانية الهاء، تكتب الهاء هذه أو تكتب هاء الغيبة أو هاء الغائب، لكن لا بد أن تكتبها، ما تكتبها وحدها. فهذه قاعدة أيضا من قواعد الإعراب ومن قواعد اللغة عموما، كلما أردت أن تنطق بكلمة وهي حرف واحد فإنك تذكر اسمها الذي في الحروف الهجائية. طيب ننتقل إلى ضابط آخر من ضوابط الإعراب، طيب أيضا له علاقة بالضابط السابق، وهو عندما تعرب لابد أن تتأكد أن الكلمة المعربة لم يتصل بها غيرها، لأن بعض الكلمات من طبيعتها في اللغة أنها تتصل بما قبلها أو بما بعدها، فلا يصح أن تعرب المتصل والمتصل به إعرابا واحدا، لا، كل كلمة تستحق إعرابا خاصا بها. فإذا قلت مثلا ذهبت، ما تقول فعل ماضي، ما يصلح، وإنما تفرق، تقول ذهب هذا فعل ماض والتاء هذا فاعل. لو قلنا مثلا يذهبون ما تقول فعل مضارع وتنسى الواو والجماعة، يذهبون فعل مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون والواو هذه فاعل. طيب لو قيل أكرمت هذا فعل والتاء فاعل، أكرمتك أكرم فعل والتاء فاعل والكاف مفعول به، وكل كلمة تعطيها حقها في الإعراب، مبني معرب رفع نصب، كل كلمة تعطيها حقها من الإعراب. طيب لو قيل مثلا كتابك مفيد، كتابك مفيد أعرب، كتابك مبتدأ ومفيد خبر، لا ناقص في كلمة ما أعربتها الكاف، كتابك كتاب مبتدأ وهو مضاف والكاف مضاف إليه ومفيد خبر، هذه الكاف اسم، كما لو قلت كتاب محمد مفيد فالمضاف إليه هذا يحتاج إلى إعراب مستقل، إلا أن هنا جاء ضميرا متصلا فتنتبه إلى أنه كلمة مستقلة حتى ولو اتصل بما قبله. طيب أيضا ضابط آخر من ضوابط الإعراب يتعلق بأركان الإعراب التي ذكرناها قبل قليل، ثلاثة أركان الإعراب ثلاثة، وعرفنا قبل قليل أن الترتيب فيها ليس واجبا، نبهنا على ذلك، لكن أنبه الآن على أمرين آخرين يتعلقان بهذه الأركان الثلاثة. الركن الأول أن بعض المعربين إذا أراد أن يعرب الأسماء المبنية، تذكرون الأسماء المبنية العشرة، فإنه يبدأ إعرابها ببيان نوعها، اسم لا يبين نوعه في الإعراب، لكن بعض المعربين إذا أراد أن يعرب الأسماء المبنية يبدأ إعرابها ببيان نوعها، لا لأن هذا من الإعراب ولكن لكي ينبه أو يتنبه إلى أنها أسماء مبنية فيعربها ويعاملها كالمبنيات، فيقول مثلا في إعراب جاء هؤلاء يقول هؤلاء اسم إشارة، ثم يكمل الإعراب اسم إشارة فاعل في محل رفع مبني على الكسر، أو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أو هكذا، لكن يبدأ بقوله اسم إشارة لكي يتذكر أو ينبه أو ينتبه إلى أنه اسم مبني، إذا انتبه لا تقول مرفوع قل في محل رفع. إذا أراد أن يعرب مثلا جاء الذي أحبه يقول اسم موصول، يتنبه أنه اسم موصول مبني. لو أراد أن يعرب ذهبت يقول التاء ضمير متصل أو ضمير متكلم، وهكذا في المبنيات. نحن قلنا الاسم لا تذكر نوعه في الإعراب ولو ذكرته ليس خطأ، لكن ليس من أركان الإعراب، لكن بعضهم يعني يلتزم ذلك من باب أنه ينبه وينتبه إلى أنها اسم مبنية فتعرب إعرابات المبني. لكن لو أعربت اسما مبنيا وذكرت نوعه في الإعراب خطأ ستؤاخذ على ذلك. أي يقول جاء هؤلاء، هؤلاء اسم موصول، طبعا ستؤاخذ على ذلك عندما تخطئ في مثل ذلك وإن لم يكن في الإعراب. يعني الأستاذ مثلا في المدرسة أو في الجامعة عندما يطلب منك الإعراب وتقول اسم إشارة في الذي أو تقول اسم موصول في هذا ثم تكمل بقية الإعراب صحيح سيؤاخذك، تقول يا أستاذ أنا يعني عارف أن هذا ليس من الإعراب بس أنا زدته من عندي، يقول هذا زيادة خاطئة ستحاسب عليها. ولو قلت اسم إشارة مع هذا واسم موصول مع الذي صح حينئذ لن يزيد الإعراب، لن يزيد درجة، لأن الدرجة على أركان الإعراب ليس على هذا الزائد، فتنتبه إذا زدت تزيد شيئا صحيحا لا تزيد زيادة خاطئة. وتنبيه آخر أيضا يتعلق بأركان الإعراب الثلاثة، قلنا هذه الأركان لا يجب أن ترتب، نعم لا يجب أن ترتب، فأنت إذا قلت مثلا في إعراب جاء هؤلاء، نعرب هؤلاء فنقول فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب دعونا نعرب هذه الجملة يا أخوان، أعرب هؤلاء فاعل، ما إعراب هؤلاء فاعل؟ هؤلاء مبتدأ وفاعل خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن هؤلاء سيلزم حالته التي كان عليها في الجملة المعربة تسمى حكاية، تحكي كما هو ثم تعرب، تقول جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة في محل رفع خبر ثاني مبني على الكسر خبر ثالث، خبر خبر خبر، والأخبار مرفوعة. تمام. طيب قدم بعض الأركان على بعض يجوز، لأن كل واحد من هذا الأركان خبر يبقى خبرا مرفوعا، تقول هؤلاء فاعل مبني على الكسر، ما باله فاعل أو فاعل؟ فاعل، لأنه خبر فاعل. طيب أيضا تقول هؤلاء فاعل في محل رفع فاعل أو فاعل؟ فاعل، فاعل، تقول هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع بالتنوين فاعل، فاعل هذا خبر. ومن الخطأ أن تكتب أو تظن أو تعرب في محل رفع فاعل، صارت على الإضافة، لا، في محل رفع هذا خبر تبين حكمه الإعرابي أنه الرفع، فاعل هذا خبر آخر تبين موقعه في الجملة. وهذا للأسف موجود في بعض المناهج التعليمية أنهم ضبطوا في محل رفع فاعل. طيب فهذان تنبيهان يتعلقان بأركان الإعراب. طيب هل هناك سؤال فيما سبق أو نكمل ما تيسر من الضوابط؟ طيب تفضل. نعم ممتاز، فقط إذا سبق بحرف جر تقول اسم. نعم. سؤال آخر. طيب أيضا من الضوابط التي تذكر في الإعراب ضابط مهم يضبط إعراب الجمل وأشباه الجمل، وهو ضابط مشهور، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الكلام على ضابط إعراب الجمل وأشباه الجمل. فالجمل المراد بها الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعله، والجملة الاسمية وهي المكونة من مبتدأ وخبر. وأشباه الجمل يراد بها الجر والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. والضابط في إعرابها وهو ضابط معروف ومشهور يقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت أي صفات. الجمل وأشباه الجمل إذا وقعت بعد معرفة فإنها تكون حالا من هذه المعرفة، وإذا وقعت بعد نكرة فإنها تكون نعتا لهذه النكرة، صفة لهذه النكرة. مثال ذلك لو قلت مثلا جاء محمد، جاء محمد، ثم جئت بجملة بعد محمد فقلت جاء محمد يمشي، أو جاء محمد يركض، أو جاء محمد يركض أخوه، إذا أتيت بجملة بعد المعرفة فإن هذه الجملة تكون حالا من هذه المعرفة، فقولك جاء محمد يركض جاء فعل ماض ومحمد فاعله، ويركض فعل مضارع. ما نقول حال المضارع يبدأ إعرابه بقولك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل هنا وقعت بعد معرفة فتكون حالا من هذه المعرفة، يعني جاء محمد حالة كونه يركض. ولو قلت جاء رجل يركض أو جاء طالب يركض فتكون جملة يركض هو صفة نعت لهذه النكرة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء فعل ماضي ورجل فاعل ومن أقصى المدينة، هذه شبه جملة، ويسعى هذه جملة فعلية. ما إعراب الجملة الفعلية يسعى؟ هو نعت لرجل صفة، نعت يعني صفة. نعم. ولو قلت جاء محمد على قدميه، فعلى قدميه شبه جملة وقعت بعد معرفة فتكون حالا، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه. ولو قلت جاء رجل على قدميه أو طالب على قدميه لكانت على قدميه نعتا لهذه النكرة. طيب لو قلت جاء محمد يده على رأسه، فجاء فعل محمد فاعل ويده مبتدأ وعلى رأسه خبر ويده على رأسه حال من محمد. ولو قلت جاء رجل يده على رأسه لكانت يده على رأسه نعتا لرجل، وهكذا. فهذه إعراب الجمل وأشباه الجمل. طيب لو قلت رأيت العصفورة فوق الشجرة، فرأيت العصفورة فعل وفاعل ومفعول به، وفوق الشجرة ظرف مكان، ظرف المكان شبه جملة، ما علاقته بالعصفور؟ حال، يعني رأيت العصفور حالة كونه فوق الشجرة. ولو قلت رأيت عصفورا فوق الشجرة فشبه الجملة فوق الشجرة نعت لعصفور، وهكذا. ورأيت الهلال بين الغيوم حال، ورأيت هلالا بين الغيوم نعت، وهكذا. وهذا إعراب الجملة وشبه الجملة. طيب نأخذ ضابطا آخر من ضوابط الإعراب. طيب نأخذ ضابط إعراب الضمائر، إعراب الضمائر. الضمائر نصف الأسماء وإعرابها منضبط، والعرب الذين ضبطوا إعرابه وليس النحويين. الضمائر كما تعرفون، الضمائر كما ذكرنا في شرح النحو الصغير، الضمائر 15 اسما، وما سوى ذلك فهي أسماء ظاهرة، فمحمد والذي وهذا وجالس وجلوس، هذه كلها أسماء ظاهرة. وأما الضمائر فهي منحصرة في 15 اسما، لأن الضمائر تنقسم قسمين، إما منفصلة وإما متصلة. طيب نبدأ بالضمائر المتصلة. المتصلة كم ضمير؟ 9 ضمائر. طيب والمنفصلة 6، 9 و6 15 اسما. الضمائر المتصلة يعني الضمائر التي تتصل بما قبلها، والذي قبلها لا يتصور فيه إلا أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، ما في خيار رابع، لأن الكلمات إما أسماء أو أفعال أو حروف. طبعا هذا الحصر سيفيدنا في معرفة العرب وضبطه. طيب الضمائر المتصلة قلنا هي تسعة ضمائر، تسعة أسماء، وقسمناها في النحو الصغير، في شرح النحو الصغير، إلى خمس ضمائر خاصة بالرفع مجموعة في قولك تواني، تواني أو تايوان، تواني وهي تاء المتكلم ذهبت، والف الاثنين ذهب أو يذهبان أو يذهبا، واو الجماعة يذهبون، ونون النسوة اذهبن، ويا المخاطبة اذهبي. هذه خمس ضمائر متصلة خاصة بالرفع. ما معنى خاصة بالرفع؟ يعني لا تقع إلا في موقع رفع، لا تقع في موقع نصب ولا جر. هذا يدخلنا عاد في النحو التفصيلي في فروع النحو. نحن درسنا طبعا النحو الصغير، وعرفنا أن الاسم يقع رفعا ويقع نصبا ويقع جرا، والمضارع يقع رفعا ويقع نصبا ويقع جزما. فالمضارع ضبطنا إعرابه رفعا ونصبا وجزما. طيب والاسم متى يكون رفعا ومتى يكون نصبا ومتى يكون جرا؟ هذا درسناه في النحو في التفصيل، وفي آخر النحو الصغير في خلاصة عن إعراب الاسم، فيها أن مواقع رفع الفعل سبعة. الاسم يكون إعرابه رفعا في سبعة مواضع، وهي الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. هذه الأسماء المرفوعة. طيب ومتى يكون حكم الاسم الجر؟ متى يكون حكمه الجر؟ في ثلاث مواضع: إذا سبق بحرف جر، وإذا وقع مضافا إليه، وإذا كان تابعا لمجرور. طيب ومتى يكون حكمه النصب؟ في مواضع عدة كثيرة، في المفاعيل الخمسة المفعول به، وفيه وله ومعه والمطلق والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع المنصوب. كل هذا درسناه في النحو الصغير. فأريد من ذلك أن هذه الضمائر ضمائر تواني، ضمائر متصلة خاصة بماذا؟ بالرفع. يعني لا يتصور أن تقع نصبا ولا جرا، لا تقع إلا ماذا؟ رفعا. طيب مواضع الرفع كم من الاسم؟ سبعة. سبعة يعني لا يتصور فيها إلا أن تكون في واحد من هذه المواضع، نعم، السبعة. ومع ذلك في الواقع اللغوي لم تقع إلا في ثلاثة فقط من هذه المواقع السبعة. فلهذا نقول إن ضمائر تواني لا يخرج إعرابه عن ثلاثة عريب ضابط. تواني ينحصر إعرابها في ثلاثة أعاريب، لأنها ضمائر متصلة، وهي لا تتصل إلا بفعل. تواني ضمائر رفع لا تتصل إلا بفعل. فإذا اتصلت بكان وأخواتها، كنت أو كانوا أو كان أو كوني، فهي اسم لكان وأخواتها، اسم للفعل الناسخ، اسم للفعل الناسخ في محل رفع. طيب وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، مثل ضربت أو ضربوا أو أكرموا أو أخذوا، فهي نائب فعل. طيب وفيما سوى ذلك لم تتصل بفعل ناسخ ولا بفعل مبني للمجهول، تكون فاعلا. تواني على كثرتها الكاثرة في الكلام لا يخرج إعرابه عن ثلاث عارب، أكثر ما تكون فاعلا، مثل ذهبت وجلست وسافرت وآمنت وساعدت وكانوا وتساعدوا وساعدي. وتكون اسما لكان وأخواتها إذا اتصلت بها، وتكون نائب فاعل إذا اتصلت بفعل مبني مجهول. ضابط، ضبط لك إعراب ضمائر تواني، خمس ضمائر من الضمائر المتصلة. ماذا يبقى من الضمائر المتصلة التسعة إذا انتهينا من تواني؟ يبقى أربعة ضمائر. منها ثلاثة يسمونها أو نسميها ضمائر هيك، ضمائر هيك، وهي خاصة بالنصب والجر، لا تقع إلا نصبا في موضع نصب أو جر في موضع جر، يعني لا يمكن أن تكون في موضع رفع. هيك طبعا ثلاث ضمائر: يا المتكلم مثل كتابي أو أكرمني، وكاف الخطاب مثل كتابك أو أكرمك، وهاء الغائب مثل كتابه وأكرمه. هذه الضمائر أول ما تراها تعرف أنها مباشرة ليست رفعا، لا يمكن أن تقع فاعلا أو مبتدأ أو خبرا أو اسم كان، لا تقع إلا يا نصب يا جر. طيب مواقع جر الاسم كم؟ ثلاثة. ومواقع نصب الاسم كم؟ كثيرة. ومع ذلك فإن ضمائر هيك لا تخرج عن أربعة أعاريب: إعرابين في النصب وإعرابين في الجر، إعرابين في النصب وإعرابين في الجر، لأنها ضمائر متصلة. طيب انظر، اتصلت بماذا؟ إن اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، مثل كتابي وكتابك وكتابه. طيب وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، مثل الكتاب لي ولك وله، هذان موضعان في الجر. طيب وإذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لهذا الحرف الناسخ في محل نصب، لأن اسم إن حكمه النصب، تقول إني وإنك وإنه. طيب وإذا اتصلت بفعل فتكون مفعول به، ما يمكن تكون فاعل إذا اتصلت بفعل، مفعول به، مثل أكرمني وأكرمك وأكرمه. إذن فهيك على كثرتها الكثرة في الكلام لا يخرج إعرابها عن موضعين في النصب وموضعين في الجر. فلهذا لو ما تأملت ولا تفكرت ولا فهمت المعنى وسمعت من قال أكرمك زيد، أكرمك زيد، تعرف أن زيد فاعل ولا مفعول به؟ وشاء مباشر فاعل. لماذا؟ لأن الكاف مفعول به، الكاف اتصلت بفعل مفعول به أكرمك، إذن زيد فاعل. ما يمكن يكون العكس، ما يمكن يكون زيد مفعول به وكاف فاعل، لأن الكاف ما تقع فاعلا. فضبطك لبعض الأشياء، ضبطك لبعض الإعراب يكشف لك أيضا أعاريب أخرى كثيرة. طيب انتهينا من ضمائر ثوان الخمسة، وانتهينا من ضمائر هيك الثلاثة، كم بقي من الضمائر المتصلة؟ ضمير واحد وهو أنا المتكلمين، هذا بتاع كله، هذا يأتي رفعا ونصبا وجرا في كل المواضع التي ذكرناها قبل قليل لثواني والهيك على نفس التفصيل السابق. يعني أنا المتكلمين لو اتصلت بكنا وأخواتها مثل كنا أو أصبحنا أو لسنا فهي اسم الناسخ في محل الرفع. طيب لو اتصلت بفعل مبني للمجهول مثل أكرمنا أو ضربنا، نائب فاعل في محل رفع. طيب لو اتصلت باسم مثل كتابنا، مضاف إليه في محل جر. لو اتصلت بحرف جر، الكتاب لنا في محل جر. طيب لو اتصلت بإن وأخواتها مثل ليتنا أو إن، فهي اسم إن في محل نصب. ماذا بقي؟ بقي إذا اتصلت بفعل، إذا اتصلت بفعل طبعا تكون فاعل أو مفعول به. هنا يمكن أن تنظر للمعنى فتعرف الإعراب، وأيضا وضعت العرب فرق لفظي بين وقوعها فاعلا ووقوعها مفعول به. فإذا أوقعتها فاعلا صارت مثل بقية الضمائر المتحركة، ضمائر الرفع المتحركة: ذهب تو، وذهب ناء يسكن ما قبلها ذهب ناء. طب إذا كانت مفعول به يبقون الفعل مفتوحا كما كان ما يغيرونه. يقول زيد أكرمنا أكرمنا أكرمنا زيد أكرمنا نحن مفعول به. طيب نحن اللي أكرمناه نحن الفاعلون نقول أكرمنا زيدا. نا إذا كانت فاعل يسكن ما قبلها مثل تاء الفاعل ذهبت ذهبنا أكرمت أكرمنا زيدا. أما إذا كانت مفعول به لا يبقون الفعل مفتوحا كما هو كقولك زيد أكرمنا نحو ذلك. إذن فالضمائر المتصلة التسعة إعرابها منضبط إعرابها منضبط لا يعني يحتمل أكثر من ذلك. انتهينا من الضمائر المتصلة ننتقل إلى الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة كما عرفنا ستة أسماء ستة ضمائر. طب والعرب قسموها العرب وليس النحويين قسموها قسمين جعلوا ثلاثة من هذه الستة خاصة بالرفع وثلاثة من هذه الستة خاصة بالنصب. فالضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع أنا وأنت وهو أنا وأنت وهو وفروعها يعني فروعها في التثنية والجمع أنا وأنت وهو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو وهي وهما وهم وهن يعني فروع هذه واضحة أنا وأنت وهو. هذه لا تستعمل إلا في الرفع أنا وأنت وهو لا يمكن تكون مفعول به ولا مضاف إليه هذه ما تقع إلا رفعا. طيب والثلاثة الأخرى وضعوها للنصب وهي المسبوقة بإيا مثل إيايا إياك إياه وفروعها. إيايا للمتكلم إياك المخاطب إياه للغائب وفروعها إيايا وإيانا إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن هذه خاصة بالرفع آسف خاصة بالنصب هذه لا يمكن أن تكون رفعا. طيب إيايا وإياك وإياه هذه نصب. طيب إعرابها لا يكون إلا مفعولا به إعرابها لا يكون إلا مفعولا به كلما رأيتها فاعلم أن إعرابها مفعول به. تقول ما أحب إلا إياك إياك هنا مفعول به طبعا الاستثناء كما يقول المفرغ يعني أحب إياك أمر ألا تعبدوا إلا إياه إياه مفعول به. طب إياك نعبد إياه مفعول به إياك خلاص مفعول به إياك إياه إيانا إياك نعبد إياك مفعول به مقدم ونعبد فعل مضارع إياك نستعين كذلك حتى إياك التي في التحذير إياك والأسد أيضا مفعول به يعني يحذرك فهي مفعول به لفعل محذوف يقدر أحذر. فإياك كلما رأيت إياك هذه مفعول به. طيب وأما ضمائر الرفع المنفصلة أنا وأنت وهو هذه قلنا لا تكون إلا في إيش إلا في الرفع لكنها تأتي في كل المرفوعات السبعة على حسب موقعها. فإذا قلت مثلا أنت كريم أنت مبتدأ لو قلت الناجح أنت فأنت خبر لو قلت مثلا جاء زيد وأنت فأنت معطوف تابع صار التابع. تقول مثلا إن الناجح أنت أنت هذه خبر إن في محل رفع وهكذا فيتقع في كل الأعاريب في كل مواضع الرفع للاسم. بهذا نكون قد ضبطنا كل أعاريب الضمير، كل أعاريب الضمير أعربناها بذلك، فضبطنا بحمد الله شيئا كثيرا من الإعراب المنضبط. طيب، أيضا نتكلم على إعراب أسماء الشرط، أسماء الشرط، لعلنا ننتهي يعني إن شاء الله 8:30 ولا نتجاوز 9، وإن اضطررنا بقينا 10. لا، لعلنا إن شاء الله نتجاوز 8:30 أو 9:45. طيب، أسماء الشرط أو أسلوب الشرط، أسلوب الشرط عرفنا أن له أدوات، وأدواته كلها أسماء إلا إن وإذ ما، فحرفان يعربان إعراب الحروف، فتقول إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من إعراب كما تعرب الحروف. طب إذ ما تجتهد تنجح، إذ ما حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من إعراب، تعرب كالحروف. وبقية أدوات الشرط هذه أسماء تعرب إعراب الشرط، تعرب إعراب الأسماء، مثل من، من يجتهد ينجح، أو مثل مهما، مهما تفعل تجز به، أو مثل ما، ما تفعل تجز به، أو أين، أين تسكن أسكن بجوارك، أو متى، متى تسافر تستفد، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حيثما تجلس أجلس بجوارك، وهكذا. طبعا هناك تشابه بين أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، والمعنى هو الذي يحدد هل هذا الاسم اسم شرط أم اسم استفهام. طيب، كيف نعرب أسماء الشرط؟ أسماء الشرط تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط، والذي يتحكم في إعرابها هو فعل الشرط، الذي يتحكم في إعرابها هو فعل، فعل الشرط، على حسب فعل الشرط، على حسب فعل الشرط يكون إعرابها. طيب، فنبدأ بيان ضابط إعراب أسماء الشرط، فنقول أسماء الشرط نوعان، بعضها أسماء تدل على زمان أو مكان، وبعضها أسماء لا تدل على زمان ولا مكان. فالتي تدل على زمان أو مكان مثل أين وأن، ومثل متى وأيان وحيثما، هذه أسماء شرط تدل على زمان أو مكان، إعرابها إما ظرف زمان إن دلت على زمان، أو ظرف مكان إن دلت على مكان. فتقول أين تسكن أسكن بجوارك، أين هذا ظرف مكان. طيب، عرفنا الآن موقعه في الجملة ظرف مكان. طيب، وعرفنا أن ظرف المكان حكمه النصب، وعرفنا أنه من المبنيات، فماذا نقول في إعرابه؟ نقول ظرف مكان منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الفتح. هذا ظرف المكان أين تضمن الشرط، فلهذا يجزم فعله وجوابه. فنقول أين هذا ظرف شرط، ظرف زمان، آسف، أين ظرف مكان تضمن الشرط، في محل نصب مبني على الفتح، وتجلس فعل الشرط مجزوم، وأجلس جواب الشرط مجزوم. متى، متى تأتي أكرمك، متى ظرف زمان تضمن الشرط في محل نصب مبني على السكون، وتأتي فعل الشرط مجزوم على مجزم حذف الياء، وأكرم كجواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون. إذن فأسماء الشرط التي تدل على زمن أو مكان هذه الظروف، ظرف زمان أو مكان. وبقية أسماء الشرط التي لا تدل على زمان ولا مكان مثل من وما ومهما، هذه ننظر إلى فعل الشرط، ننظر إلى فعل الشرط. فإن سبقت بحرف جر فهي في محل جر، كأن تقول بمن تمر أمر، بمن تقتدي أقتدي به، هذه واضح أنها في محل جر، سبقت بحرف جر، واضح ما فيها أشكال. طيب، وإذا كان فعل الشرط فعلا متعديا لم يذكر مفعوله، فعل متعدي ولم يذكر المفعول به بعده، الفعل إما متعدي وإما لازم، المتعدي الذي يطلب مفعولا به، واللازم الذي ليس له مفعول به، ما يطلب مفعول به، يطلب فاعل فقط. فاللازم مثل ذهب زيد، جلس زيد، نام زيد، مات زيد، وهكذا. والمتعدي لا، يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، يطلب الفاعل والمفعول به، مثل فتح الحارس الباب، كتب الوالد، كتب الولد الواجب، قرأ محمد القرآن، ضرب زيد اللص، هذا فعل متعدي. فإذا كان فعل الشرط متعديا ولم يذكر مفعوله فإن اسم الشرط المتقدم هذا مفعوله متقدم، مفعول به متقدم، كقولك مثلا من تكرم أكرم، من تحب أحب، من تكرم أكرم، فعل الشرط تكرم. طيب المفعول به لم يذكر، فيكون من هذا المتقدم هو المفعول به لتكرم فعل الشرط، مفعول به مقدم، نقول مفعول به مقدم في محل نصب مبني على السكون. طيب تقول مثلا ما تقرأ أقرأ، ما إعراب ما؟ مفعول به مقدم، لأن فعل الشرط تقرأ ولم يذكر مفعوله بعده. ما تفتح أفتح، ما تكتب أقرأه. طيب وإذا كان فعل الشرط فعلا متعديا وذكر المفعول به بعده، وذكر المفعول به بعده، فإنه يكون مبتدأ، يكون ماذا؟ مبتدأ، كأن تقول من تكرمه أكرمه، من تكرمه، الهاء هذه مفعول به، إذن من المتقدم نقول هذا مبتدأ، أو من تكرم أباه أكرمه، أيضا أباه مفعول به، إذن من هنا نقول مبتدأ. طيب وإذا كان فعل الشرط فعلا لازما فإن اسم الشرط يكون مبتدأ أيضا، لأن الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، تقول من يذهب أذهب معه، من ينطلق يفز، من مبتدأ، لأن ينطلق هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به لكي تقول إن اسم الشرط متقدم مفعول به متقدم. إذا كان الفعل فعل الشرط لازما فإن اسم الشرط يكون ماذا؟ مبتدأ، لأن فعل الشرط حينئذ لا يحتاج إلى مفعول به. إذن فالخلاصة في ضابط إعراب أسماء الشرط أن أسماء الشرط نوعان، منها ما يدل على زمان أو مكان فهذه تعرب ظرف زمان أو مكان، ومنها ما لا يدل على زمان أو مكان فهذه ينظر إلى فعل الشرط بعدها. إن سبقت بحرف جر في محل جر، إن كان فعل الشرط متعديا لم يستوفي مفعوله، لم يذكر المفعول بعده، فنقول إن اسم الشرط هذا مفعول به مقدم. طيب إذا كان فعل الشرط متعديا وقد استوفى مفعوله ذكر المفعول به بعده نقول مبتدأ، أو كان فعل الشرط فعلا لازما لا يحتاج مفعول به فنقول إن اسم الشرط أيضا مبتدأ، يعني نطبق قياس النحو في إعرابها. طيب هناك أيضا يعني ضوابط أخرى لعلنا يعني نذكرها بسرعة لكي لا نتأخر. من الضوابط المفيدة في باب الفاعل أن نصف باب الفاعل منضبط بضابط واحد، وهذا الضابط يقول إن الفعل، وهذا الضابط يقول إن الفاعل منضبط بحسب فعله. الضابط منضبط إن الفاعل منضبط بحسب فعله. الفعل كما نعرف ثلاثة أقسام: أمر ومضارع وماض. تعرفون هذه المعلومة نستفيد منها. نبدأ بفعل الأمر. طيب فعل الأمر كغيره من مسائل اللغة العربية ينقسم القسمة اللغوية السداسية، يعني مذكر مؤنث، مثنى مذكر مثنى مؤنث، وجمع مذكر وجمع مؤنث. فنقول مع المفرد اذهب، ومع المفردة اذهبي، ومع المثنى المذكر يا محمدان اذهبا، ومع المثنى المؤنث يا هندان اذهبا، ومع جمع الذكور اذهبوا، ومع جمع الإناث اذهبن. فمع المفرد لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره أنت. أي فعل أمر للمفرد لا تبحث عن فاعله، لأن فاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. اذهب، اجلس، اسمع، انتبه، استغفر، كن مجتهدا، يعني كن أنت مجتهدا. طيب وفاعل الواحدة، فاعل المفردة لا يكون إلا شيئا واحدا، ضميرا بارزا يا المخاطبة، اذهبي، اسمعي، انتبهي، كوني مجتهدة. طيب وفاعل أمر المثنى في المذكر والمؤنث لا يكون إلا شيئا واحدا، ألف اثنين، اذهبا يا محمدان، واذهبا يا هندان. وفاعل جمع الذكور لا يكون إلا والجمع اذهبوا، وفاعل جمع الإناث لا يكون إلا النسوة اذهبن واجلسن واستمعن. إذن فالفاعل مع فعل الأمر منضبط لا يحتمل غير ذلك، ما تبحث عن فاعله. طيب انتهينا من فعل الأمر، ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع، الفعل المضارع فيه معلومة تعرفونها وشرحناها في النحو الصغير، أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة وهي أربعة مجموعة في أنيت أو نأيت أو نأتي. الهمزة للمتكلم أنا أذهب، والنون للمتكلمين نحن نذهب، والتاء للمخاطب أنت تذهب، والياء للغائب هو يذهب. في مضارع خامس ما فيه، محصورة في هذه الصور الأربع. فالمضارع المبدو بالهمزة لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره أنا. أي مضارع مبدو بهمزة فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أذهب مبكرا يعني أنا، أحبك أي أنا، قل أعوذ برب الفلق أعوذ أنا. لا تبحث عن الفاعل لأنه لا يحتمل ويحتمل، ما في إشكال، هو فاعل شيء واحد مستتر تقديره أنا. طيب والمضارع المبدوء بالنون مثل نذهب ونتساعد ونفوز ونفرح لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره نحن. يقول إياك نعبد، أين الفاعل؟ نحن. وإياك نستعين، نستعين هذا مضارع مبدوء بالنون يعني نحن. لن نبرح الأرض يعني لن نبرح نحن، وهكذا. طيب ماذا بقي؟ المضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء، وبقي أيضا الفعل الماضي. هذه الثلاثة فاعلها يحتمل ويحتمل، يحتمل ويحتمل. يحتمل أن يكون الفاعل اسما ظاهرا ليس ضميرا، تقول في الماضي ذهب محمد، وتقول في المضارع المبدوء بالياء محمد يذهب، تقول يذهب محمد، وفي المضارع المبدوء بالتاء تذهب هند. طيب ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا بارزا كقولك الرجال ذهبوا أو الجماعة، و الرجال يذهبون وأنتم تذهبون أو الجماعة مع الماضي، والمضارع المبدوء بتاء تذهبون والمضارع المبدوء بالياء يذهبون. ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا مثل محمد ذهب أي هو، ومحمد يذهب أي هو، وهند تذهب أي هي. إذن فالفاعل ينقسم قسمين، الفاعل المنضبط وهو فاعل الأمر، والمضارع المبدوء بالهمزة والمضارع المبدوء بالنون، يعني نصف باب الفاعل المنضبط. طيب والمضارع المحتمل نصف باب الفاعل وهي الأفعال الباقية، المضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء والماضي. ضبطنا نصف باب الفاعل بهذا الضابط. طيب فهذا ضابط مفيد. طيب من الضوابط أيضا، وهي ضوابط يعني بين الإعراب وبين النحو، قولهم كل اسم مجرد من العوامل، كل اسم مجرد من العوامل فهو ماذا؟ كل اسم مجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ. كل اسم مجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ، سواء كان في أول جملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة، لا علاقة لنا بذلك. أي اسم تراه لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. ما المراد بالعامل اللفظي؟ العامل كما عرفنا، العامل كل كلمة تعمل، يعني كل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم، هذه عامل. والعوامل الأفعال كلها، كل الأفعال عوامل لأنها ترفع الفاعل فهي ترفع، فالأفعال كلها عوامل. طيب والحروف، ذكرنا قبل قليل أن الحروف بعضها عامل وبعضها هامل. الحروف العاملة هي التي تدرس في النحو، الحروف الجر إن وأخواتها، والحروف الهاملة التي لا تعمل شيئا مثل حرف الاستفهام وقد ونحو ذلك. طيب والأسماء، الأسماء الأصل فيها أنها معمولة يعني لا تعمل، نستثني فقط الاسم إذا وقع مضافا فإنه يجر الاسم الذي بعده المضاف إليه. يعني يمكن أن نقول هنا كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف، هذا معنى اسم لم يسبق بعامل لفظي. يعني اسم لم يسبق بفعل، أي اسم تراه لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف فهو ماذا؟ فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ ابحث عن خبره. فإذا قلت محمد كريم فمحمد واضح أنه مبتدأ لأنه لم يسبق بعامل لفظي. لو قلت هل محمد كريم، هل هذا حرف والمبتدأ لا يكون إلا اسما، نقول كل اسم فهل هذا حرف ليس مبتدأ. طيب محمد مسبوق أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ غير مسبوق لأن هل حرف هامل، إذا ما إعراب محمد هنا مبتدأ. المبتدأ كل اسم مجرد من العوامل اللفظية لم يسبق بعامل لفظي، فمحمد مبتدأ وكريم خبر. وهل أدخلت فقط معنى الاستفهام؟ طيب لو قلت مثلا في البيت محمد، في حرف جر، الحرف لا يقع مبتدأ، البيت اسم، هل هو مسبوق أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ مسبوق إذا ما يكون مبتدأ، هذا جر ومجرور. طيب في البيت محمد، محمد مسبوق أو غير مسبوق بعامل؟ ها نقول غير مسبوق، غير مسبوق بعامل. طيب وفي، في تجر الاسم الذي بعدها وينتهي عملها، خلاص جرت البيت وانتهى عملها، فصار محمد حينئذ مسبوقا أم غير مسبوق؟ غير مسبوق. إذا ما إعراب محمد مبتدأ، ما نبحث عن خبره، أخبر عن محمد بأنه في البيت، محمد مبتدأ مؤخر وفي البيت خبر مقدم. طيب لو قلت مثلا جاء محمد، جاء فعل، طيب محمد هذا الاسم مسبوق ما يكون مبتدأ، هذا فاعل، جاء محمد. طيب جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل محمد عرفنا فاعل، طيب يده صار مجرد ولا غير مجرد، مسبوق ولا غير مسبوق بعامل؟ غير مسبوق لأن جاء ذا فعل لازم وهذا فاعله وانتهى، فعل فاعل، فصار يده مسبوق ولا غير مسبوق؟ غير مسبوق يعني مبتدأ. إذا نبحث عن خبره، أخبر عن يده بأنها فوق رأسه، فوق رأسه شبه جملة خبر. طيب يده مبتدأ وفوق رأسه خبر، صارت جملة اسمية، صارت جملة اسمية. الجملة إذا كانت داخل جملة ها، فالجملة اللي في الداخل تسمى جملة صغرى والجملة الكبيرة تسمى جملة كبرى. يعني جاء محمد يده على رأسه كلها نسمى جملة كبرى، ويده على رأسه وحده هذه اللي في الداخل نسميها جملة صغرى. طيب الجملة الصغرى تحتاج إلى إعراب، نفس الجملة كلها على بعض مبتدأ وخبر، طيب الجملة كلها ما إعرابها؟ نعود إلى ضابط إعراب الجمل، الجملة هنا وقعت بعد محمد، بعد معرفة تكون حالا، تكون حالا منه. طيب لو قلنا مثلا يا إخوان جاء رجل له فضل، جاء رجل له فضل، جاء فعل ورجل طبعا فاعل لأنه وقع بعد فعل، إذا ما هو مبتدأ هذا فاعل، جاء رجل. طيب له اللام حرف جر والها هذا اسم ضمير، طيب الها هنا هل هو اسم مبتدأ؟ لا، مسبوق بحرف جر بعامل، هذا جار ومجرور. طيب له فضل، فضل مسبوق ولا غير مسبوق بعامل؟ ها غير مسبوق، صار هنا غير مسبوق، هل سبقه عامل؟ خلاص اللام جرت الهاء انتهينا. له وفضل صار مسبوق ولا غير مسبوق بعامل؟ إذا مبتدأ. أي اسم غير مسبوق بعامل مبتدأ. فإذا كان المبتدأ نبحث عن خبره، أخبر عن الفضل بأنه له، فله خبر مقدم وفضل مبتدأ مؤخر، وصارت له فضل جملة صغرى. وقد وقعت هذه الجملة بعد رجل، يعني بعد نكرة ولا معرفة، نكرة إعرابها نعت لكلمة رجل، وهكذا. فهذا ضابط في باب المبتدأ والخبر. طيب، من ضوابط الإعراب أيضا، من ضوابط الإعراب أن أي اسم في الجملة الفعلية ينكشف إعرابه بمعرفة علاقته بالفعل. إذا جاء فعل فكل الأسماء التي بعده ينكشف إعرابها بمعرفة علاقتها بهذا الفعل. وبعضهم يقول الفعل هو ملك الجملة الفعلية، فلهذا هو الذي يتحكم في إعراب ما بعده. فإذا قلت مثلا فتح الحارس الباب يوم الجمعة استعدادا للصلاة، طيب الفعل الذي عندنا الفعل الذي عندنا فتح، يعني الفتح هذا الذي عندنا. طيب الحارس، ما علاقة الحارس بالفتح؟ فاعله. ما علاقة الباب بالفتح؟ وقع عليه، مفعوله. ما علاقة يوم الجمعة بالفتح؟ زمانه، ظرف زمان. ما علاقة الاستعداد بالفتح؟ لا، سببه، علته. الاستعداد معمول الفتح عليه؟ لا. فيه؟ لا. من أجله؟ نعم، هذا مفعول له، مفعول من أجله، مفعول من أجله، وهكذا. الأسماء بعد الفعل ينكشف إعرابها بمعرفة علاقتها بالفعل. طيب، أيضا من ضوابط الإعراب، هو ضابط يعني يختص بأساليب معينة، قولهم كل اسم منصوب بعد ما يدل على مقدار ماذا يكون؟ فهو تمييز. كل اسم منصوب بعد ما يدل على مقدار فهو تمييز، كقولك مثلا جاء عشرون، جاء عشرون، هذا اسم يدل على مقدار، على عدد. طيب هات بعده اسم منصوب يكون تمييز، جاء عشرون رجلا، رجلا، جاء عشرون مهندسا، هذا تمييز. طيب تصدق بصاع، يعني مقدار صاع، تصدق بصاع، هات اسم منصوب، تمرا، برا، زبيبا، رزا، تمييز. طيب، وكذلك الضابط الذي يقول كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو تمييز، كل اسم منصوب يأتي بعد أفعل تفضيل فهو تمييز. أفعل التفضيل اسم على وزن أفعل، مثل أحسن، أقبح، أطول، أقصر، أطول، أكثر. فإذا جاء اسم منصوب بعد اسم التفضيل الذي على وزن أفعل فهذا اسم منصوب تمييز. تقول أنا أكثر منك، هذه أكثر. طيب اسم منصوب بعدها أنا أكثر منك أولادا، مالا، علما، وهكذا أنا أحسن منك خلقا أدبا وجها وهكذا، ومن أحسن من الله صبغة قولا حكما تمييز وهكذا. طيب قلنا إن الضوابط تختلف من حيث أهميتها. طيب كل مصدر منصوب بعد فعله فهو كل مصدر منصوب بعد فعله فهو مفعول مطلق. كل مصدر منصوب، مصدر المصدر عرفنا في النحو الصغير أنه التصريف الثالث للفعل، أي فعل صرفه ثلاث تصريفات، الأول ماضي والثاني مضارع والثالث مصدر. ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، وذهب يذهب ذهابا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا، واستخرج يستخرج استخراجا. هذا ضرب شرب قيام جلوس انطلاق استخراج، هذا المصدر. إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق، مثل ضربت زيدا ضربا شديدا، حفظت القرآن حفظا متقنا، صليت صلاة خاشعة، جلست جلوس المؤدب، اجلس جلوسا صحيا، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا. كل مصدر منصوب بعد فعله فهو مفعول مطلق. نعم طيب، هذا في النحو المتوسط إن شاء الله يحتاج إلى تقدير، أي أمر يحتاج إلى تقدير يكون في النحو المتوسط. نعم طيب. طيب كل اسمين يدلان على شيء واحد فهما ماذا؟ كيف بدل؟ فهما مضاف مضاف إليه. كل اسمين يدلان على شيء واحد فهما مضاف مضاف إليه. الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، لا تقع بين فعلين ولا حرفين ولا مختلفين، اسم فعل فعل حرف، لا تقع إلا بين اسمين. طيب الأصل في الأسماء، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على معنى، على مسمى، كل اسم له معنى خاص به. إذا قلت قلم هذا اسم يدل على أداة الكتابة، وإذا قلت الأستاذ هذا اسم آخر يدل على شيء آخر الذي يشرح، فكل اسم له معنى، كل اسم له مسمى. فإذا قلت قلم الأستاذ، قلم الأستاذ اسمان لكن يدلان في الواقع على شيء ولا شيئين، يدل على قلم الأستاذ شيء ولا شيئان؟ شيء واحد. كيف جعلت اسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة، هذا الإضافة، جعلوا اسمين يدلان على شيء واحد. حارس المدرسة، إمام المسجد، الأصل أن الإمام شيء والمسجد شيء، لكنك جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد بالإضافة، إمام المسجد وهكذا. طيب كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام أو في أو من فهما مضاف ومضاف إليه. نعم طيب كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام أو من أو في فهما مضاف ومضاف إليه. قلم الأستاذ قلم للأستاذ. طيب إمام المسجد إمام للمسجد. طيب باب خشب باب من خشب. نافذة حديد نافذة من حديد. طيب صلاة الليل صلاة في الليل، فلهذا تضبط الإضافة على الضابط الأول، كل اسم يدلان على شيء واحد، أو على الضابط الثاني أنهم اسمان يمكن أن تقدر بينهما اللام أو في أو من. طيب الضوابط كثيرة، هناك ربما فائدة أكثر من تكون ضابطا، وهي قولهم ثلاثة لا تجتمع، ثلاثة لا تجتمع في الكلمة، وهي التنوين وال والإضافة. الاسم إما أن يتمتع بالتنوين أو يتمتع بال أو يتمتع بالإضافة، لكن ما لا يجمعهما لا يجمعها ولا يجمع اثنين منها. قلم، إما أن تقول قلم بالتنوين فينتفي ال والإضافة، أو تقول القلم بال فينتفي التنوين والإضافة، أو تقول قلم الأستاذ فينتفي ال والتنوين. هذه الثلاثة لا تجتمع. طيب أنا ضابط، أنا حاولت أن ننوع في الضوابط لكي تعرف أن بعض الضوابط مهمة وواسعة تدخل في أساليب وكلمات كثيرة وأبواب كثيرة في النحو، وفي ضوابط متوسطة قد تضمن مثلا نصف باب، نصف باب الفاعل تضبط نصف الأسماء، وفي ضوابط صغيرة يعني ضوابط داخل الباب، كما قلنا مثلا في التمييز ضابط كل اسم بعد ما يدل على مقدار تمييز، هذا ضابط داخل باب التمييز. مثلا الاستثناء، مثل الاستثناء، قال الاستثناء من ضوابط الاستثناء إذا ذكر المستثنى منه فلك في المستثنى النصب. الاستثناء فيه تفاصيل، تفصيل إذا كان تاما مثبتا فالمستثنى واجب النصب، إذا كان تاما منفيا جاز لك في المستثنى وجهان، النصب على الاستثناء والبدل. طيب نقول إذا ذكر المستثنى منه فلك في المستثنى النصب، لأنه إن كان تاما مثبتا كقولك جاء الضيوف إلا سعدا فالمستثنى واجب النصب، وإذا كان الاستثناء تاما منفيا نحو ما جاء الضيوف إلا سعد فيجوز فيه النصب وهذا جائز، ولك فيه البدل وهو الأحسن. فإذا ذكر المستثنى منه وأنت لم تتقن هذا الباب، إذا ذكر المستثنى منه فانصب لأنك لا تخطئ حينئذ. طيب فهذا ضابط في باب الاستثناء. طيب نختم بهذا الضابط، ضابط يتعلق بباب النداء، أسلوب النداء معروف، أسلوب النداء. يقول إذا كان المنادى اسما واحدا وهو معين فتبنيه على الضم، وما سوى ذلك تنصبه. ضابط يضبط لكل الباب. إذا كان المنادى اسما واحدا يعني الذي تناديه لا يتكون اسمه من اسمين أو أكثر، لا أنت تنادي هذا الذي تناديه اسمه مكون من اسم واحد. طيب وهو معين معروف يعني معروف الذي تناديه محدد معين، حينئذ تبني على الضم، تقول يا محمد، لأن محمد اسم واحد ومعين معروف. طيب يا محمدان، أيضا محمدان اسم واحد ليس اسمين، محمدان اسم واحد والمحمدان معينان، إذن تبني على الألف لأنك حينئذ تبني على ما يرفع عليه. طيب عندك مجموعة من المحمدين تناديهم تقول يا محمدون، لأن محمدون اسم واحد وهم معينون حينئذ. طيب عندك إنسان يعبث بقلمه تقول له يا طالب دع القلم، أو يا طالبا تقول يا طالب، طالب اسم وهو معين يا طالب. طيب وإذا كان ما سوى ذلك فإنه حينئذ ينصب يكون منصوب. ما سوى ذلك لو كان المنادى يتكون اسمه من أكثر من اسم، مثل يا إمام المسجد، يا حارس المدرسة، يا صديق محمد، حينئذ تنصب، يا عبد الله تنصب. طيب لو قلت مثلا تخطب وتحث الغافلين على ذكر الله، تقول يا غافلا أذكر الله، لأن المنادى حينئذ معين ولا غير معين؟ غير معين، تنصب يا غافلا أذكر الله. طيب لو ناديت الله عز وجل باسمه الرحيم، تقول يا رحيم ارحمني، رحيم اسم واحد معين. طيب لو قلت يا رحيم الدنيا والآخرة، تنصب يا رحيم الدنيا، صار اسمين مضاف مضاف إليه. طيب لو قلت يا رحيما بالعباد ارحمني، ها أنت ما تنادي هنا رحيم، وإنما تنادي رحيما بالعباد، يعني صار أكثر من اسم، تنصب يا رحيما بالعباد ارحمني. طيب إذا أردت أن تنادي، إذا أردت أن تتكلم على الطلاب في طبل الصباح وتحثهم على الاجتهاد، واستعملت المفرد طالب، تقول يا طالب اجتهد أو يا طالبا اجتهد؟ تقول يا طالبا، لأنك لا تريد معينا، يا طالبا اجتهد. طيب لو خاطبتهم بلفظ الجمع يا طلاب، تقول يا طلاب أو يا طلابا؟ يا طلاب، لأنك تريد مجموعة معينة من الطلاب، يا طلاب. وقلت يا طلابا تريد جميع مجاميع الطلاب في العالم، ما تقصد ذلك، أنت تريد مجموعة معينة، هؤلاء الطلاب الذين أمامك يا طلاب، فطلاب اسم واحد ومعين لكن مجموعة، مجموعة يا طلاب. ولو أردت أن تنادي المسلمين وتأمرهم بالاتحاد، تقول يا مسلمون أو يا مسلمين؟ يا مسلمون، مسلمون كلمة والمراد بها معين، يا مسلمون اتحدوا. فهذا يضبط لك أيضا باب النداء وترتاح من تفاصيله. طيب لعلي أختم بخاتمة قد أسأل عنها فأجيب عنها من الآن وأرتاح. فبعضهم قد يسأل عن يعني طرق مناسبة وصالحة لتعليم الإعراب والتقوية فيه، يقول كيف أقوي نفسي في الإعراب وأمهر في الإعراب؟ فهناك طرق، طبعا من أهم هذه الطرق أن تعرف قواعد الإعراب، يعني لابد أن تدرس قواعد الإعراب النظرية التي شرحناها الآن، وتعرف ما تيسر من هذه الضوابط وتتمرن عليها إلى آخره. وأيضا من الطرق الجيدة التي تفيدك في ضبط الإعراب أن تقرأ في كتب الإعراب، يعني الكتب التي أعربت نصوصا، كتب أعربت نصوصا، كالكتب التي أعربت مثلا آيات أو أعربت أحاديث أو أعربت أشعارا أو نحو ذلك، تقرأ في هذه الكتب وتصبر نفسك على القراءة، لأنك في أثناء القراءة قد تمر على أشياء كثيرة تعرفها واضحة، لكن اقرأها بالتفصيل، فإن القراءة في كتب الإعراب مفيدة جدا ومهمة للطالب الذي يريد أن يتقن الإعراب، لأن القراءة في هذه الكتب تفتح لك أبوابا جديدة في الإعراب، يعني توقفك على نواقص الإعراب التي عندك، أن تعرف أشياء كثيرة في الإعراب وينقصك أشياء كثيرة في الإعراب. طيب كيف تسد هذه النواقص التي عندك؟ أول خطوة أن تعرف هذه النواقص التي عندك. كيف تكتشف هذه النواقص التي عندك؟ تقرأ في كتب الإعراب، فالذي تعرفه تعرفه، فإذا جاءك أي معلومة لا تعرفها في الإعراب هذه ناقصة عندك، قال كلمة ما فهمتها أو زاد شيئا ما فهمته أو أعرب شيئا على خلاف الذي بدر لك، هذه كلها نواقص في الإعراب عندك، تركز عليها وتنتبه وتتأمل لماذا أعرب بهذه الطريقة، توقفك على دقائق الإعراب، خاصة المهرة في الإعراب، مثل إعرابات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في كل الكتب التي حققها، مثل تحقيق لأوضح المسالك، تحقيق لقطر الندى، تحقيق لشرح ابن عقيل، يعرب كل الأبيات إعراب دقيق جدا، مفيد مفيد جدا، يأتيك بدقائق الإعراب فتستفيد. أنت عندما تقرأ لا تريد أن تعرف الإعراب، ما إعراب هذه الكلمة، لا، تريد أن تستفيد في الإعراب وطريقة الإعراب. يوقفك على أساليب، يوقفك على إعراب الأساليب المكرورة. كثير من اللغة هي عبارة عن أساليب مكرورة، فأنت إذا قرأت في كتب الإعراب يعني تتعرف على إعراب هذه الأساليب، فإذا جاءتك في نص آخر ستعرف الإعراب مباشرة لأنك قرأته من قبل عدة مرات. ثم عاد إليك ما لك حزينا، ما إعراب ما لك حزينا؟ هو إعراب ما لك واقفا، ما لك متأخرا، هو نفس الأسلوب. فإذا قرأت إعراب هذا الأسلوب في كتب من كتب الإعراب مرة مرتين ثلاث، خلاص رسخ الأسلوب في ذهنك وإعرابه، فستطبقه بعد ذلك على جميع ما يأتي على مثل هذا الأسلوب. فلهذا أيضا من الطرق المناسبة لضبط الإعراب والمهارة فيه أن تحرص على ضبط إعراب مثل هذه الأساليب المكرورة. أساليب المكرورة في اللغة العربية مثل الاستفهام، تكلمنا على إعرابه، مثل الشرط، مثل إعراب نعمة وبئس في المدح، نعم الرجل زيد وبئس الرجل زيد، مثل أسلوب التعجب، وهكذا الأساليب هذه المكرورة في اللغة يعني لابد أن تعرف إعرابها. أيضا من الطرق المناسبة يعني المهارة في الإعراب هي قراءة كتاب بصوت عال. تأخذ كتاب وتقرأه بصوت مرتفع، وفي أثناء القراءة تضبط بالقلم، بقلم الرصاص تضبط وأنت تقرأ كذا بسرعة متوسطة، فإذا انتهيت تقرأ مثلا فقرة أو فقرتين، فإذا انتهيت تعود وتتأكد من صحة الضبط، هل ضبطت بطريقة صحيحة أو لا، تناقش نفسك يعني هذا الضمة صحيحة، الفتحة صحيحة، الكسرة صحيحة، لماذا هنا مفتوح، لماذا هنا مضموم، وهكذا. ومن أفضل الطرق للمهارة في الإعراب هو أن تقرأ مع مجموعة. لو وجدت مجموعة من زملائك مثلا أو المهتمين وتقرأ نصا، أي نص، مجموعة آيات مثلا أو حديث أو خطبة أو نص قديم أو حديث، لو تأتي بعبارة مشهورة في كلام الناس ونبحث عن إعرابها، تقرأون أي نص، أو تقرأون في كتاب من كتب العلم، أي كتاب من كتب العلم تقرأون، ثم يعني تتناقشون في إعراب هذه الكلمات، ما إعراب هذه الكلمة، ما إعراب هذه الكلمة، خاصة إذا كان معك أناس يعني يفيدونك في معرفة هذه الأساليب ومعرفة هذه الأعاريب، ويعرفون أين يسألون وأين يستشكلون، يفيدونك كثيرا في هذا الأمر، لماذا مرفوع، هذا يقول منصوب، هذا يقول مرفوع، هذا يقول، ثم يتناقشون حتى يصلوا إلى الجواب الصحيح فيثبت عندك، وربما تختلفون ثم تراجعون كتبا أو تسألون مختصين فتأتي الإجابة بعد مناقشة فترسخ الإجابة حينئذ. فهذه من الطرق المناسبة التي يعني تساعد بإذن الله تعالى في ضبط الإعراب. هذا ما كنت أردت أن أقوله في هذه المحاضرة، محاضرة الإعراب، طريقته وأركانه وبعض ضوابطه. وأشكركم جزيلا على الحضور، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومن كان عنده سؤال فليسأل بعد انتهاء المحاضرة. أطفئ الصوت، عافاك الله. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. استفسار بسيط، المعاني بالقرآن التي ذكر للذين آمنوا. أطفأتم الصوت؟